ايه بس انا حاسس كده، حاسس كده ان احنا قاعدين على فضليه بس حلو. لا بس لا والله اما تستقبله اللي معاه فلوس تحيره يجيب حمام ويطيره. نكتب على السبورة الحمد لله في حضرة الرد مش عاملي قوي. في حاجة فقسلت امبارح من اللي انا ما حليتهاش وقفت قدامكم او كان فيها حاجة صعبة؟ هو قلت امبارح في شوية مصطلحات اللي هي ايه مصطلحات يعني انا واحد ما عداش عليها ممكن تنفصل فهي دي زي ايه مثلا؟ ايه مصطلحات اللي كانت قدامكم التقيلة؟ يعني شرط مثلا الالونس والدارس اكاونتس هيكرر كتير مخصص دي ومش كنت تحصلها مش عارف ايه بس مثلا المده مثلا انا عايزكم دلوقتي جه الوقت خلاص ان احنا نحل يعني جه الوقت انك تحل بقى خلاص ودلوقتي عندك انت ايه عندك الفيرجن بتاعت جلايم اللي احنا بنشتغل عليه والفيرجن الجديده اللي هي منزلها اشهر انا اجيب لكم برضو اسئله ثانيه ريليتد للاسيرشنز وخلافه والموضوعات القريبه دي بتيجي في امتحانات السي بي اي وساعات بيجرى في امتحان السي ساعات ساعات فيعني الباكج بتاع الاسئله انا شايفه معقول بس هو دايما لما تيجي تحل ما تحلهاش ميكانيكي لا بص لها كده واعرف كل اجابه منهم انا ممكن استخدمها في ايه ايه اللي هيوديني للاجابه دي يبقى السؤال بتاعي شكله ايه حول كل ملتيبل تشويس الى فكره او اكثر من فكره في دماغك بحيث انك تبقى ذاكرت المنهج مش محتاج تكرره يعني مش محتاج يعني انا في اعتقادي ان احنا قررنا نخلص بارت 1 قوي بس لما تيجي تدخل الامتحان لازم تقولوا لي مين اللي قربنا في الكتاب انا فعلا الحته دي قربت قوي انا مش انا يمكن انا مفرمل لكم بالحته دي ليه؟ بوسع باكج المعرفي اللي انت هتدخل فيه لان انا عارف بارت 1 هيبقى تلك يعني شكله شكله محتوياته صغيره وقليله الا انه في الاخر برضه هو بيسالك برضه بعمق شويه فاذا كل محاضره انا بعتبرها فاليو ادد في الوقت ده لغايه ما نوصل بس لحته انا ابقى ساتسفايد اقول لك ادخل يعني تدخل بارت 1 قبل ما هدي لك مثلا اي تي على سبيل المثال والسامبلنج مش هيسالك صراحه لا في الاي تي ولا في السامبلنج بارت 1 انا عارف لكن في نفس الوقت يهمني قوي انك تبقى مدرك للاسيرشنز وفكره الاسيرشنز عمليه البلاننج بتتم ازاي يعني ايه اوديت ريسك يعني ايه ماتيرياليتي يعني ايه مش عارف تيست اوف كنترول يعني ايه سبستانس هاف تيست كل العمليات دي تخليك برضه لازم تبقى داخل الامتحان بقوه اكتر فاذا انا مش يعني ايه انا عارف انه الكنترول انا ماجله قاصد تاجيله عشان ايه ما اخليش عزمك يروح لايه انك تخلص لانه برضه هيروح على خبره ناقصه لانه بيسال في السايكل كلها المفروض قبل بارتون برضه هتخلص السايكل هتخلص؟ السايكل السايكلز طبعا لان كنترولز يعني سايكل في اساس الجزء بتاع بارتون في سايكل ولا بارتون؟ في سايكل وهتسال فيها في الامتحان الست سايكل هتسال فيهم في بارتون وبارتون فاذا اصل ما اقدرش افصل ما فيش حاجه اسمها بارتون وبارتون ده باكج انت مراجع في دي ستيجز في عمليه المراجعه فيزز في عمليه المراجعه فهو من حقه يسالك فمش هتقدر تفصل مهما رحت مش هتقدر تفصل صعب هنتكلم عن الفروض بس ده في الاول لا يمكن دي هديها قبل الاي تي وقبل ان شاء الله الصلاه الفروض الفروض موجود في الاثنين هيعتبر في بارت 1 وبارت 2 هو هتبقى سهله ما تقلقوش فيها الفروض دي امتع شابتر امتع شابتر فيهم كلهم انا كنت بحب احله اللي بحس ان واحد بيحاول يسرقك وانت بتحاول تتصرف ازاي وبتاع يعني كانت فيها حته كده كانت عامله زي حل ازاي؟ هي دي الطريقه مش المهم حل، حل ازاي؟ المعين العقلي اللي انا بحل بيه فاهم كل كلمه قدامي يعني هسالك انا سؤال انت امبارح حليت الامتحان انا علقت على الامتحان في فاليو ادد خدتها ما بين حلك الامتحان وتعليق على الامتحان ولا ما فيش؟ لو في فاليو ادد يبقى لازم تقرا السؤال بنفس الطريقه دي مهمه فعشان كده انا ما يهمنيش هتحل في كتير قوي من الناس يقول لك انا حليت بلاين مثلا خمس مرات ووصلت النتيجه 99% منها ويسأل ما هو الثلاثه الكبار عبد الماطي هو عايش شوف هي دي بالظبط انا بقول انت تعمل الاجراء اللي انت متعود عليه طب الراجل بيسالك بطريقه ثانيه انت يعني ليه وقفت دماغك على كده فهو ده اللي انا عايزه انا عايز اوصل انك انت تبقى مرن لانه بيسالك في شهاده مهنيه مش لازم على اللي انت تعرفه ده بالتاكيد هو بيصطادك من اللي انت تعرفه عشان يغلطك يعني بيعتمد على تغليطك من واقع قواعد خبرتك اللي انت مصممها قبل كده فلازم ابقى مرن مع بعوم بالظبط كده ده يهمني ده يهمني وفي كل مره وانا براجع ابص النقطه دي واطورها في اطار موضوع جديد انا درسته بحيث اشوف حاجه ما كنتش شايفها في المره اللي قبل انا عارف ان عندنا من اول صفحه 414 احنا اتكلمنا على حتت منها وحتت لسه مش كده؟ اخر صفحه فيها فقط ما خدناش لا اخر سؤال طيب لو اول سؤال اعتقد خدناه بس مش مشكله خليها دلوقتي على جنب انا عايز اخد سؤالين مكملين لامتحان امبارح سؤالين يكملوا امتحان امبارح اللي هم من صفحه 419 اللي هو جديد برضو كانه ريفيو مكمل امتحان امبارح بيسالني بيقول لي which of the following represents اي من الاتي يمثل the most reliable information in the receivable exist ال existence ل receivable يبقى هو ايه وانت على خد على المتغلط ها ال confirmation وخاصة ال positive منها تمام طب انا ليه حطيت لك السؤال ده ولسه قايله امبارح عشان هو يمكن في التعليق بتاعه اضاف لك بعدين تاني لفكرة ال positive confirmation بتتعمل امتى وامتى negative confirmation بتتعمل فانا بحبه برضو ايه طالما انت فتحت الموضوع بتاخد بقى ايه انت البوزيتيف كونفورميشن بتتعمل امبارح خدنا انواع البوزيتيف كونفورميشن النهارده بنتكلم على طب امتى بتتعمل وايه الفرق ما بينها وما بين النيجاتيف بيقول لك بوزيتيف كونفورميشن فانسر ايه الكونفورميشن از دايركت دايركت يعني ايه مش عن طريق الاداره مش عن طريق الاداره ولكن عن طريق الاوديتور مباشره بيوصل للرابط دايركت كوميونيكيشن ما بين الانترنال اوديتور اند ذا ديتور يوصل الديتور هنا لكل مستحق عليه مبلغ سواء في الاوردينري كورس او بزنس كاستمر او خلافه من فلوس مستحقه طرف ايه الغير للشركه او للاداره الحكومه. A positive confirmation is a most reliable kind of confirmation. Why? Because it asks the debtor to respond بتطلب منه ان هو يرد عليك. Ask the debtor to respond. Respond على مين؟ على الاوديتور على طول، تمام؟ Regardless of whether بغض النظر عما إذا كان هو موافق على المذكور أو مش موافق. He agrees with the information given. أما النيجاتيف كونفورميشن اللي اتكلمنا عليها امبارح، Ask for response مشروط. إمتى؟ لما يكون الراجل مختلف معك فقط. بتقول له في حالة اختلاف الرصيد عن الرصيد اللي أنا قلت لك، قول لي رد عليا. The negative confirmation asks for response only when the debtor disagrees. تمام. بيكمل بقى positive confirmation are used. امتى؟ الحالات اللي بتستخدم فيها بواسطة الاوديتور. When balances are large. لما يكون رصيد الايه؟ المدين كبير. ودي ترجعنا للقاعدة امبارح قلناها. الخوف المتأصل في الاصول، الخوف المتأصل اللي هو الانهيرنت ريسك في الاصول، الخوف من الاوفر ستيتمنت. فانت لما بتبعت بوزيتيف كونفورميشن على رصيد كبير احتمال يقول لك لا ايه ده انا ما مش مديون لك بالمبلغ ده كله فتبقى شركه مبالغه في المبلغ. اللارج اور ان الانترنال اوديتور عنده قناعه داخليه ان العميل دايما بيتخالف مع الشركه وفي محل خلاف على الرصيد اللي موجود. بيليفز ذات سبستنشال نمبر اوف اكونتس ار ان ديسبيوت. كلمه ديسبيوت يعني محل خلاف. محل خلاف يعني العميل شايف مبلغ والشركه شايفه مبلغ ثاني، يعني العميل مسجل مبلغ في دفاتره والشركه مسجله مبلغ، وده بيخليه طبعا بيحاول يعمل ريزولفنج للفرق دوت او للديسكريبنسي الموجوده ديت، وبالتالي هنا بيقدر يعمل فالويشن افضل للمبلغ. اور كونتين ايرورز اور irregularities او ان المبلغ كونتين يا اما ايرور في التسجيل او انه في irregularity يعني الشركه حطاه اسم عميل معين لكن ما فيش عميل بالاسم ده خالص اساسا. فهو شاكك في الحته دي. يبقى ثلاث حالات كده بالشكل دوت ينشئوا الحاجه الى البوزيتيف كونفورميشن والحاجه الى الرد من العميل. يبقى الحاجه الاولانيه في حاله اللارج بالانس. الحاله الثانيه في حاله وجود ايه؟ في الاول ديسكريبنسي نتيجه ديسبيوت، نتيجه خلاف ما بين الشركه. الحاجه الثالثه شك الاوديتور نفسه المبني على يا اما التسجيل الواد اللي ماسك الريسيفابل دائم الاخطاء على سبيل المثال، او الريجولاريتي ان هو على سبيل المثال اسري بلا سبب، تصرفاته الماديه بتقول ان هو بيلعب فلوس العملاء فبيحصل من العملاء لكن ما بيقفلش حساب العميل او خلافه فبيشوفه. اما النيجاتيف فورم، اما الشكل بقى نيجاتيف از يوز وين ريسك از لو، يبقى دي شوف بقى قواعد ريسك از لو، يعني معناها لما اقيم الانترنال كنترول فيما يتعلق بدوره الريفينيو ريسيفابل اتاكد من انه الكنترول ريسك في هذه الدوره منخفض. اذا كان الكنترول ريسك منخفض فهيبقى السبستانتيف تيست اللي هو اختبارات الاثبات لتاكيد رصيد العميل مش لازم تبقى الاكستنت بتاعها شديد، اخفف الاكستنت بتاعها شويه فاعملها على اساس نيجاتيف ايه كونفورميشن. بالانسز ار سمول، الحاله الثانيه لما يكون رصيد العميل صغير. اند ذا ريسيبيانتس اللي هم المستلمين ار لايكلي تو جيف كونفورميشن زير كونسيدريشن، يعني معناها ان هو هيبص على ايه الرصيد، فاذا لقى مخالفه هيبعت لك، اذا ما لقاش مخالفه هيسكت. يبقى يفهم منها انه ايه، لا عشان بص انا يعني قلت ايه نقرب من الشعب النهارده، خد ده الباكج بتاعك يا ده الباكج بتاعك الزروب، تعالى جنبي تعالى جنبي تعالى جنبي، اه والله تعالى جنبي، خلينا نقرب النهارده من الايه الشعب العامي يا بلاد. تعالى جنبي بقى استنى عشان تركز، عشان ايه تركز هنا. طيب نيجي نسال سؤال، هل بالضروره لو يجي يسالني ان رصيد الريسيفابل كله امشي عليه بروسيجر واحد وهو ابعت له بوزيتيف كونفرميشن او نيجاتيف؟ مش لازم، ممكن اختار اختار بقى العينه، ممكن تبقى العينه بتاعتي على سبيل المثال عينه طبقيه بحيث يبقى في ارصده كبيره يبعت لها بوزيتيف وارصده صغيره يبعت لها نيجاتيف، فممكن ان اثنين اوديت بروسيجرز مختلفين علشان اجيب سبستانتيف تيست او اوديت ايفيدنس يثبت العمليه. فبيكمل لك كده بيقول لك اوفن في الغالب في العاده على ارض الواقع العملي اكومبينيشن مزيج من البوزيتيف والنيجاتيف كونفورميشن اوف ذا تو فورمز ويل بي يوزد، مش ويل ايه ويل بي يوزد. تمام، هو اشار لك الى حاجات ثانيه، السيلز انفويس، السيلز انفويس مش هو الطريقه بالاطلاع على السيلز انفويس، مش ده الطريقه اللي تاكد اكزيستنس ريسيفابل. ليه؟ لان ممكن انا بعت لك صحيح لكن في نفس الوقت انت سددت ثلاث ارباع الرصيد وبالتالي الربع هو المتبقي في ذمتك مش الكل بتاع مبلغ الفاتوره. اضف الى ذلك زي ما احنا قلنا امبارح ان السيلز انفويس تعتبر انترنال دوكيمنت ولا اكسترنال دوكيمنت؟ يعني كنترول باي ذا كلاينت، كنترول باي ذا كلاينت. فبيعلق برضه بي incorrectly because the sales invoice was internally generated. Internally generated. Information obtained directly from outside. راحت فين؟ Internally generated. أيوة خلص كده. نقطة. أما information obtained directly from outside sources are more reliable. يوصف بيها إيه؟ رد العميل لما يجي بشكل independent they are more reliable، يعني أقوى. تمام؟ طبعا هو بعد عن الحته الثانيه، الحته الفنيه في التعليق اللي هي ليس شرطا ان سيلز انفويس تاكد وجود رصيد مدين، لان ممكن يبقى ثلاث ارباعها متسدد، صح ولا غلط؟ نمره سي كان بيكلمك على الريسيفنج ريبورت. الريسيفنج ريبورت يعني معناها انا اللي سالت البضاعه يا جماعه، بعثها لما انا استلم بضاعه يبقى عليا بيبل مش ليا ريسيفابل، مش كده برضه؟ لان الريسيفنج ريبورت بيحط في البضاعه اللي استلمتها الشركه، لكن هو بيكلمني على حاله وجود رصيد ليا عند الغير بمناسبه بيع مش بمناسبه ايه؟ عمليه شراء، مش كده برضه؟ يبقى اذا بيكوز ريسيفنج ريبورت بروفايدنج انفورميشن اوف اسيل اور ريسيفابل، لانه بيتعلق بعمليه ايه؟ بيتعلق بعمليه شراء وليس بعمليه بيع، معكوس هنا. برضو البيل اوف ليدنج هي فاتوره شحن، فاتوره الشحن دي برضو تعتبر ايه؟ فاتوره شحن البضاعه، يا اما ليا يا اما فاتوره شحن وانا بشحن البضاعه للعميل. طب انا ممكن اشحن البضاعه للعميل وكل حاجه والعميل يستلمها وكل حاجه لكن يكون مسدد ثمنها، صح ولا غلط؟ حتى لو فاتوره الشحن بمناسبه عمليه بيع مش بمناسبه عمليه شراء، طب انا اللي بطلع فاتوره الشحن اساسا، صح ولا غلط؟ يبقى برضه انترنال جينيريتد دوكيمنت، وفي نفس الوقت ليس بالضروره ان فاتوره الشحن يكون فيها اساسا المبلغ، ممكن تكون فاتوره الشحن بكميه، واذا كان فيها المبلغ ليس شرطا ان المبلغ الوارد فيها هو المبلغ المتبقي في سمه العميل لانه قد يكون سدد ثلاث ارباعه او سدده بالكامل. اذا بيرجع برضه يعلق فبيقول لك بيكوز ابيل اوف ليدنج او فاتوره الشحن is less reliable. هو بياخد المدخلية بتاعت less reliable باعتبار ان هي internal generating يعني. لكن ده مدخل جزء صغير او فرات يعني. than a confirmation. It has been under the control of the engagement client. يعني يقدر يتحكم فيها ويقدر يتلاعب فيها زي ما هو عايز. تعال خد المحاضرة بتاعتك. كلها كده على بعض. الباكج كله. خد زي ما انت عايز. اصبت غايب كيف بقى لك كتير. بس خد دول. المحاضرة اللي فاتت. ليه المحاضرة اللي فاتت؟ ماشي. افتح صفحة 340. فين استاذ عشرة؟ سلامت الف السلامة ليك. كوتشن تاني تو فري فايل. فري فايل للتحقق من للتأكد من the proper value of cost. The proper value of cost. في هنا في مصطلحين. امبارح احنا ذكرنا فرق بين مصطلحين او اربع مصطلحات. يعني ايه الفاليديتي؟ يعني ايه الاكزيستنس؟ يعني ايه كمان الكوليكتابيليتي؟ ويعني ايه كمان الرايت؟ مش كده برضو الرايت؟ انا لما بيكون ليا رصيد عندك، رصيد ريسيفابل، يعني الرصيد ده لو انا بعت لك بضاعه، بعت لاحمد بضاعه، بس في نفس الوقت انا مش عايز اسر احمد، يعني خدت احمد ده شكل، لكن انا طلعت البضاعه لواحد قريبي بمخالفه لسياسات الشركه، او طلعتها بيتنا فكتبت فاتوره باسم احمد، فمعنى كده ان العمليه مش فاليد. العمليه مش فاليد، مش فاليويشن، فاليد. الفاليديتي تتعلق بان العمليه تمت فعلا باسم احمد او لا، وبالتالي طالما هي مش فاليد لانها مش باسم احمد، يبقى الشركه ملهاش رايت عند احمد، صح ولا غلط؟ تمام. وجود الرصيد عند احمد بفرض ان العمليه سليمه وفرض وكل حاجه، اللي هو الاكزيستنس، ليس شرط ان الرصيد ده يتحصل، لان ممكن تبقى انت ذمتك الماليه ما تسمحلكش بالسداد على سبيل المثال. وبالتالي هنا انه الفاليديتي للعمليه والاكزيستنس ليها، وجود رايت للشركه فيها، مش معنى كده ضمان الكوليكتابيليتي. اذا في هنا بقى ايه فروق في المصطلحات، فمش كل اجراء يثبت الكل. يعني الكونفورميشن ما تثبتش الكوليكتابيليتي، الكوليكتابيليتي بتتبرهن عليها صحيح بالتحصيل الفعلي. او مثال امبارح لما قال لك لو انا ببيع مثلا لي عندك 500 جنيه على 5 اقساط، انت مسدد منهم 3 اقساط في موعدهم ومش متاخر وماشي على نفس بالظبط الانستولمنت فوائد واصول، يبقى انت هنا في دليل في الكوليكتابيليتي كويس. يبقى سواء التحصيل الكلي او التحصيل الجزئي ودواميه استمراريه سدادك على الجداول بتاعتك على الديو ديتس بتاعتك يثبت الكوليكتابيليتي. تمام. هنا نفس الفكره، في فرق بين البروبر فاليو والريزنبلنس للفاليو. البروبر فاليو والريزنبلنس للفاليو يعني ايه؟ قد تكون مثلا اقول لك ايه، صلح لي مثلا المكنه دي باظت، فتقول لي ماشي، فتصلح لي المكنه دي ب 300,000 جنيه. 300,000 جنيه انت مبالغ قوي في اصلاح المكنه، المفروض لو حد كان يصلحها كان ياخدها بس يصلحها ب 200,000 جنيه. يبقى المبلغ ال 300,000 جنيه انت قدمت لي بدوكيومنتيشن مبلغ بروبر، لان الدوكيومنتيشن بتقول 300,000. تمام. لكن المبلغ مش ريزنبل. ليه؟ لانه خرج عن الاستيميت الطبيعيه في حاله الاصلاح من 200,000. عشان اتعرف على الريزنبلنس للمبلغ اقارن المبلغ باستيميت. عشان اتعرف على البروبر فاليو، هل الفاليو دي فاليد ولا لا، واوكرد ولا لا، وفي نفس الوقت هذا المبلغ مستحق للغير او الدفع ولا لا، اديني الدوكيومنتيشن بتاعه. طالما انت طلبتني وانا سددت لك 300,000 يبقى هنا في بروبر فاليو. لكن هل البروبر فاليو دي ريزنبل او مش ريزنبل؟ ده اجيبها عن طريق الايه؟ الكومباريزون مع استيميت. اجيبها في الكومباريزون مع استيميت. النقط الفكريه دي صغيره قوي في الامتحان، بس بتختبر الى العمق، الى النخاع، انت مين كاوديتور. تعالوا نشوف الفرق ما بين الاثنين يظهر لك ازاي في السؤال. تو فري فاي للتحقق من البروبر فاليو اوف ا كوست تشارج تو ا ريال بروبرتي ريكوردز. يعني معناها كوست انا صرفتها على ريال بروبرتي، يعني الريال استيت عقار، والكوست اللي انا صرفتها موجوده في الريكوردات، موجوده اوريدي متسجله في الريكورد، متسجله في الدفاتر. حلو قوي. بيكمل فور امبروفمنتس كانت الكوست اللي اتصرفت وتشارجت تشارجت يعني متحمله على حساب الريال بروبرتي. يعني لما صرفت كوست ما قلتش ديبت اكسبنس، قلت ديبت الريال بروبرتي، يعني اصلت المبلغ عملت له كابيتاليزيشن في مفهوم المحاسبه واتحطت في الدفاتر من حساب الاصول بمقدار الامبروفمنت اللي انا عملتها. يعني دي نفقه راس ماليه، مبلغ راس مالي للتحسين لوضعيه هذه البروبرتي، تلزم البروبرتي. The best source of information، افضل دليل، افضل اجراء اعمله اجراء مراجعه عشان اجيب معلومه تثبت البروبر فاليو. تمام، نمره واحد. يبقى دي البروبر فاليو هنا تثبت لي حاجتين، ان المبلغ ده اوكيرد فعلا، وانه الفالويشن الاصل الثابت سليم. فاهمين الفكره جايه ازاي؟ لكن هل هو ريزنبل او لا ده موضوع تاني. نمره ايه؟ inspection by the internal auditor of the real property improvements، يعني اروح اشوف ايه اللي حصل في الريال بروبرتي من امبروفمنت. غيرنا البلاط، بنعمل تبريش للبلاط، بنعمل مش عارف تبييض للبتاع، تنظيف. طب ماشي، مش دي فعليات؟ حتى لو تقديرك قلت دول بيساوي 300,000 جنيه 200,000 جنيه، ايه المشكله يعني؟ ده تقديرك الشخصي، لكن مش دي البروبر فاليو. البروبر فاليو في الحاله دي مش بالفيزيكال اوبزرفيشن، لازم يبقى عندك دوكيومنتيشن. الله ينور. اذا انصر ايه مش سليم؟ بيكوز ان انسبكشن، الفحص انسبكشن يقصد بيها الاوبزرفيشن، يعني الفحص للامبروفمنت بعينك، يعني الاوبزرفيشن كونفيرم ذات امبروفمنت وير ميد، بيأكد الاكسيستنس لوجود التحسينات على المبنى، الاكسيستنس لتحسينات على المبنى، نوت زير كوست، وليس الكوست بتاعتها بروبر او لا. طب نمره ايه؟ الليتر ده تستمني بقى هنا. الليتر سايند باي ريال بروبرتي مانجر، يعني المسؤول على المدرج ده كتب جواب يقول لك تمت اصلاحات. طب ما هو ده دليل اثبات ضعيف. ليه؟ لانه ببساطه هنا يعني هو يعني خليها الريب حاجه تانية، بس هخليها التستموني، شهاده الاداره نفسها دليل اثبات ضعيف. صح ولا لا؟ هيقول لك لا، هيقول لك تم الاصلاح، مش هيقول لي حاجه عكس، مش هيقول لي حاجه عكس المقيد، ما ده الطبيعي. يبقى انسر ايه انكوريكت؟ بيكوز ريكوردز اور دوكيومنتس جنريتد انترنالي، اللي هو الليتر اللي هيوجهه هو، ار ليس ريلايبل ذان ذا بروديوسد اكسترنالي، يعني اقل اعتماديه من لو كان الليتر ده جاي لك من الشركه بتاعت المقاولات العمل ده. فاهم الفكره جايه ازاي؟ يقول لك احنا عملنا امبروفمنت ونكلف كذا، فتبقى اقوى. لكن المدير المسؤول عن العقار اللي تم اساس الامبروفمنت دي ما هي داخليه اساسا. طب نمره دي كومباريزون اوف بيلينج اماونتس، بيلينج اماونتس ان المبالغ اللي طلبت بيها، المبالغ اللي طالبك بيها الشركه اللي صلحت لك، عمل بيها كومباريزون مع الكونتراكت استيميت. ده بتديني ايه هنا؟ بتديني دليل على الريزنبلنس، لكن مش على الفاليديتي لوقوع الكوست. الريزنبل هل هي مبالغ فيها؟ لا. انسر دي كوريكت، بيكوز ا كومباريزون، مقارنه البيلينج اللي هو المطالبات اماونتس وذ ا كونتراكت استيميت ميجرز ذا ريزنبلنس اوف كوست. شوف انا عامل لك على بولد اهو، ريزنبلنس اوف كوست but is less persuasive، اقل بقى في الريلايبيليتي بتاعتها زان اوريجينال انفويسنج، لان الاوريجينال انفويسنج بتقول المبلغ الفعلي اللي انا طلبت بيه والمبلغ ده المفروض ازاي دخل المجموعه الدفتريه، لان هو شاف مبلغ موجود في المجموعه الدفتريه وعايز يتحقق منه، يبقى طريق دوكيومنتيشن المبلغ ده ازاي دخل المجموعه الدفتريه دي وتحط على حساب البروبرتي، يبقى اديني الدوكيومنتس اللي بتقول الكلام ده. في نمره سي بقى بيقول لك ايه؟ اوريجينال انفويس، ده طبعا اقوى للاثبات اللي هو الاوريجينال والبرايمري ايفيدنس، يعني سبورتنج يعني يؤيد انه فعلا دوت اللي بتأيد متضاف على حساب البروبرتي في الدفاتر، يؤيد الايه؟ القيد الدفتري اللي هو شافه، لانه هو ابتدى القيد الدفتري، فبيرجع دلوقتي من القيد الدفتري بيرجع باوتشنج، بيرجع باوتشنج الورق، فلما بيرجع باوتشنج الورق يبقى بيثبت ايه في الحاله ديت؟ الاوكيورنس، هل اوكيرد او مش اوكيرد؟ طبعا لانه دوت ايه؟ او الاكزيستنس، لكن الاكزيستنس هنا فيزيكال قوي، يبقى هنا اوكيورنس على اعتبار انه مصروف اتعلى على اصل ثابت، بالظبط. يبقى انسر سي از كوريكت، توفيفاي للتحقق من الريال بروبرتي كوست، ذا بيست ميثود اوف اوبتيننج انجيجمنت انفورميشن از تو اكزامين ريكوردز، از تو اكزامين ريكوردز يعني هنا الدوكيومنتيشن. ريكوردز اوريجينيتنج اوت سايد ذا انجيجمنت كلاينت، اللي هو الدوكيومنتيشن بتاعه البيلينج بتاعه الشركه اللي عملت الاصلاحات. ساتش از اوريجينال انفويسز ار ماتش مور ريلايبل ذان انترنال دوكيومنت، يعني خطاب الاداره على سبيل المثال لو كان في بيه، or engagement client testimony، او انه يقرر لك انه هو فعلا المدير المسؤول عن هذه البروبرتي انه حصل اصلاحات. also these invoices support act الاكتشوال، لان العبره هنا بالفاليديتي او الاوكيورنس المبلغ بالاكتشوال اماونت بيت مش بالاستيميت بتاعنا. تمام، اكاونتس او اكاونتنج ريكورد انتريز. فهمنا الفكره ازاي؟ على العمر المتبقي للاصل، على العمر المتبقي للاصل. لا، على العمر المتبقي. اذا كانت العمر المتبقي للاصل هاي تقول هنا في الحاله دي بدا تشينج الاستيميت، وطبعا في معالجه محاسبيه للتشينج اوف استيميت انها بتاثر في سنتها والسنين القادمه. يعني مثلا النهارده عملت اضافه مثلا لتقويه مبنى، زودوا لي 10 سنين، يبقى المبلغ الرصيد الدفتري المتبقي للمبنى بالاضافه لثمن امبروفمنت هيحلك على العمر بتاع المبنى. يعني كان بعيده مثلا قبل 25 سنه، بعيده 35 سنه على 35 سنه دلوقتي وبروسبكتيف دي معنا. هعمل انا كنت لسه بقترح، قولوا لي تنجح ولا ما تنجحش، لان ابتديت افكر في الحته دي. هعمل دبلومات بروفيشنال سيرتيفيكتس صغيره كده، اربع مستويات او خمسه، كل مستوى 36 ساعه، على مستوى سبع تخصصات. الفاينانشال اكاونتنج هيبقى كذا مستوى، في البوست اكاونتنج، في المانجيريال اكاونتنج، في الانترنال اوديت، في الاكسترنال اوديت، في الفاينانس، في امهات العلوم. هعمل دبلومات بالشكل ده، ست مستويات، خمس مستويات، اربع مستويات، بحيث ان حتى انت مش عايز تاخد ايه مثلا حاجه كبيره، لكن عايز اعرف الفاينانشال اكاونتنج كباكج من اول لاخر بتمشي ازاي، كوست اكاونتنج كباكج. تنجح الحكايه دي؟ مش هتعمل فار باكج؟ هعمل فار، هتبقى فار باكج بقى كامل، هتبقى باكج كامل. ما هي دي النقطه، الفاينانشال اكاونتنج، لان في الاخر حتى لو انت انترنال اوديتور او اكسترنال اوديتور انت محتاج العدد وكوستك وكوستك يا اخي. الله يبشركم بالخير. لان اصل الفاينانشال اكاونتنج اللي انت تاخدوها حاجه تافهه قوي، حاجه تافهه قوي. انا بقول لك هتستغرب. وشغاله كويس مش كده برضو؟ هو ده اللي احنا هنعمله. يمكن انا اعملها فاينانشال مانجر، ده هتبقى يعني يمكن شويه في المانجيري الاكونتنج اكتر او في الفاينانس اكتر. يعني هنعمل كده، لان سؤالك صحاني في الحته دي. طب احنا عايزين نعرف فار، لان الباكج اللي انت هتاخده في السي اي في الفار ضعيف، ضعيف قوي. اكتر هكلمك في المقدمات والمستحقات والاصول الثابته شويه وخلاص، وشويه مخزون كده بنهزر مع بعض. يعني كل ما حضرتين ثلاثه واضحك عليكم واقول لكم ده الفار المقرر. هيقول لك في الامتحان يعني؟ هتقعد تضحك عليه على مستوى ثالث سنه اولى جامعه. مش هيسالك اي حاجه في الفار. مش هيسالك اي حاجه. ها؟ ما هو هتدرسها اي فرصه. بس ده مش كامل ولا؟ اكيد يا راجل، بقول لك انا بقول لك هدرسها كلها في محاضرتين. ده هتبقى في دبلومه لوحدها. هتبقى في دبلومه لوحدها. لانه انا مستغرب يعني فعلا الحته السي اي هنا خفيفه قوي في الفار. والسي ام اي بطبيعتها برضه كان تعب خفيف يعني مش تقيل. تعال نرجع مره ثانيه لصفحه 414. 414 بعد الصلاه وجه الصلاه. طيب انا مستغرب فين بقيه الناس النهارده؟ هو انا اذيت حد النهارده لما عملت كده؟ لا عملنا راي كل واحد. هو امتى اول يوم في رمضان؟ هيبقى يوم الاثنين. طيب انا استاذنكم حاجه، انا استاذنكم حاجه، انا سبت اسافر حد اثنين ثلاث، يمكن ارجع يا اربع يا ارجع اخر الاربع بالليل. هيبقى لكم محاضرتين قبل رمضان مش كده برضو؟ لو محاضرتين اربع المفروض محاضره الاربع. ما انا عشان كده انا بتكلم معاكم فيها، محاضره الاربع محاضره السبت، وكده هيقفل هنبتدي رمضان مش كده برضو؟ نقسمهم يا احمد، سيبهم في البيت. ايه رايكم مواعيد رمضان تبقى من 8 ل 11؟ تبقى صعبه ولا سهله؟ عايزين جمعة قبل الصلاة متفقين عليها كلكم؟ لسه قصيتوا ما اتفقتوش. اقعدوا وقولوا لي. اقعدوا وقولوا لي. انا بقول لكم انتوا جاهزين لده؟ اتفقتوا الناس كلها بعد الصلاة. طيب بعد الصلاة كونفورم مية على اساسها بقى انا عارف خلاص. انتوا كده انتوا لعلمك انقصتوا مجموعه. انا كنت ناوي ايه اخد 9 ل 12 من 1:30 ل 4:30 وصلهم بكده. انتوا بتنقصوا بتنقصوا. دي اخر مؤلفاتي. عمر انت كنت كتاب حتى ما عرفتش اللي هو بالله. شو مش محتاج المؤلفات جديدة، محتاج لفكر يدير بيها بس بعرف. كنا وصلنا لصفحة 414 مش كده؟ sources and types of information. منين بتجيب المعلومات وانواعها؟ هو يقصد الايفيدنشال مرة الايفيدنس اللي انا بجيبه دليل اثبات. بيسالك سؤال بسيط قوي في الاول كده افتتاحي، بيقول لك في اوردينرالي في العاده في الغالب يعني ما لم توجد استثناءات، يعني القاعده العامه ما لم يوجد لها استثناءات. What source of information should most affect ياثر بشكل اكبر الانترنال اوديتورز كونكلوجن، يعني هيبني عليه الانترنال اوديتور كونكلوجن. دليل الاثبات اللي هو بقى ايه هايلي كونسيدر، يعني بيراعيه بشكل كبير قوي. يعني لو تقدم لك على سبيل المثال عقد اصلي ونسخه من عقد، تحب تعتمد على مين في بناء رايك في النهايه؟ الاصل بتاع العقد مش كده؟ لو في مثلا تيستيموني شفهي وفي تيستيموني مكتوبه تعتمد على مين؟ المكتوب وهكذا. فبيسالك مدي لك اربع انواع من الايفيدنشال ماتر اكسترنال، يعني جاي لك من بره زي كونفورميشن ده واحد. انكويري، الانكويري غالبا بيقصد بيها الانكويري الداخليه، بتستفسر بدون ما يكون معاك ريتن سبستانتيف ايفيدنس. ريتن سبستانتيف ايفيدنس اورال، اورال يعني شفوي، يعني طبعا الانكويري ما هو اورال ما هي هي. وانفورمال، انفورمال يعني معناها طب انا ممكن استفسر بشكل ايه استفساري، انفورمال غير رسمي، غير رسمي. يعني الثلاثه بي سي ودي ممكن يكونوا نوع واحد استفسار بطريقه وديه من حد، هو حصل كذا يا اولاد او وات ايفر يعني. فاقوى دليل اثبات من الاربعه ايه؟ من الاربعه دول. لكن الاقوى منهم دليل اثبات جنريتد باي ذا اوديتورز ايه دايركت نولج، زي الاوبزرفيشن بشوفه بعيني على سبيل المثال. تمام؟ فانسر ايه از كوريكت. يبقى هو هنا مديني اربع انواع من ادله الاثبات. External information is ordinarily في العادة في الغالب more reliable than other types of information listed، وما قالش types of information وسكت، المذكورة بأعلى، المذكورة بأعلى، لأن هو المفضلة ما بين الأربعة بس هنا، ما فضلش على الإطلاق الراجل. Because it is generated from sources independent. Independent يعني معناه مش تحت تحكم الإدارة، يعني صعب وجود تواطؤ بينها وبين الإدارة. Of the engagement client. The internal auditor should select the strongest information available to support engagement observation. يبقى the strongest هنا هو الاكسترنال طبعا. وبالتالي هو اللي هيحط عليها conclusion ويحط عليها بعد كده recommendation بتاعه ويبني عليها التقرير بتاعه يعني. بيقول لك في نمرة بيه incorrect. Information derived from inquiries are ordinarily less reliable than external. وكمل نفس الكلمة سواء على الأورال وعلى الانفورمال، less reliable than الاكسترنال. دخل على سؤال تاني. During interview الأوديتور بيعمل انترفيوهات كتير with inventory management personnel. ممكن انترفيو ده أثناء الفيلد ورك، وممكن في خلال البريليمينري ريفيو قبل في أثناء التخطيط. يعني انترفيو أنا قاعد مع مين؟ قاعد مع الكلاينت نفسه، قاعد مع الكلاينت نفسه. An internal auditor learned that. هو بيستفسر بطريقة ودية مع الناس، فنما إلى معلوماته، نما إلى معلوماته. In the sale persons often order inventory for stock. The sale persons اللي هم رجال البيع often order inventory for stock without receiving the approval of the vice president of sales. يبقى دي معناها كل واحد على مزاجه، كل مندوب يطلب بنود محتاجة ان هو يبيعها بدون ما ياخد موافقة نهائية من مين؟ من مدير عام المبيعات. يعني معنى كده انه مفيش authorization للمخزون اللي بيطلب. هو في حاجة اسمها ايه؟ purchase requisition. البيرتشيس ريكوزيشن هو طلب الشراء بيتعمل عليه بيرتشيس اوردر. مين اللي بيمثل الاثورايزيشن بعمليه الشراء؟ البيرتشيس ريكوزيشن. دايما دي قاعده، البيرتشيس ريكوزيشن بيمثل الاثورايزيشن. عشان كده البيرتشيس ريكوزيشن لازم يكون ممضي من الهيد اوف ذا ريكوزيشننج ديبارتمنت، لازم يكون متوقع من مدير الاداره الطلبه. ما هو مدير البيع افراده بيطلبوا للشراء. يعني انا ببيع القلم ده على سبيل المثال، فانا محتاج 15 قلم. مندوب بيبيع اعلام، مندوب تاني بيبيع MP3، مندوب بيبيع ورق وهكذا. فالمندوب اللي بيبيع اعلام لقى ان هو عايز 15 قلم لانه مش في المخازن، فعمل بيرتشيس ايه؟ ريكوزيشن، وداها لاداره المشتريات فاشتريت ال 15 قلم اللي هيبيعهم. يعني دي كانها شركه ايه؟ شركه تجاريه. بيشتري اصناف بغرض البيع بحالتها. فهو كان قاعد مع مين؟ الانفنتوري برسنال بتوع الانفنتوري، فعرف ان في اضافات بتتم على المخزون. فلما قال لهم طب الاضافات اللي بتتم على المخزون دي بتتم ازاي عندكم؟ قالوا له والله اي مندوب بيع محتاج صنف معين فبيقول ان انا عايز الصنف ده، وبيبعت لاداره المشتريات، اداره المشتريات بتنفذ له ببيرتشيس اوردر، بتيجي الاصناف بنضيفها المخازن بتطلعها له. العيب اللي هنا او المعلومه اللي هنا، ايه العيب اللي فيها؟ ايه الانترنال كنترول ديفيشنسي اللي هنا؟ ان الاثورايزيشن بالشراء اللي هو البيرتشيس ريكويزيشن نوت ابروفد باي ذا هيد اوف ذا ديبارتمنت، اللي هو مين هنا؟ مدير المبيعات. يبقى مدير المبيعات هو المفروض كان يوافق. تعال نقراها مره ثانيه عشان تتفهم، لانه بيكلمك في سايكل، هي حته سايكل. During interviews خلال القعدة with inventory management personnel بتوع المخزون، الانترنال اوديتور عرف learned لغاية دلوقتي ده اسمه circumstantial evidence اللي هو دليل عرضي، لسه ما معهوش دليل نهائي كده، عليه ان هو يستفسر بعد كده، وبعد الاستفسار يعمل documentation بالكلام ده كله. ماشي. That's the persons often في اغلب الاحوال order inventory، هو اللي بيطلب الانفنتوري for stock، ان هو يدخل المخازن without receiving approval of the vice president of sale. يبقى شوف بدون موافقة مين؟ مدير المبيعات بقى، vice president of sale. Also خد circumstantial evidence ده الدليل العربي، وابتدى طبعا ما تبنيش رأي على دليل العربي، ايده بدليل فعلي. نتيجة الانترفيو راح صاغ الكلام دوت وراح يتأكد من كده. عمل ازاي عشان يتأكد؟ ديتيل تيستينج بقى، ابتدى يدخل بقى في السبستانتيف تيست بتاعته اللي هي اختبارات الاثبات. فالديتيل تيستينج بتاعته شوز اوضح بقى، هو معاه هنا دليل دوكيومنتري بقى. ذير ار نو ريتن ابروفلز اون بيرتشيس اوردرز، يعني كل البيرتشيس اوردرز اللي بتتعمل اساسا وبتخاطب فيها اداره المشتريات، بتخاطب فيها الغير، بتقول لهم احنا عايزين البنود دي، مفيش ريتن ابروفل جاي يسندها. يعني اداره المشتريات ممكن تتصرف بمزاجها ولا لا، وممكن اي حد في الشركه بقى يعمل بيرتشيس ريكويزيشن بدون اي ابروفال ويدير لاداره المشتريات، واداره المشتريات تنفذه له. يعني العمليه هنا ايه؟ سيحه ميحه. ما اعرفش يعني ايه سيحه ميحه دي، بس ماشي. كمان زي ديتيل تيستينج بقى، هنا زي ديتيل تيستينج يعتبر اجود اكزامبل اوف اي ايفيدنشال ماتر. هل هو اندايركت ايفيدنس ولا المعلومه اللي عرفها هي الاندايركت ايفيدنس؟ هو شوف الاول عرف خلال الانترفيو بمعلومة معينة، بس هو هل اكتفى في بناء رأيه في المعلومة دي ولا راح عمل ديتيل تيستينج عليها؟ اذا مش معاه اندايركت ايفيدنس الراجل. ومن ثم السيركمستنشال ايفيدنس او الدليل العرضي، دايما الدليل العرضي هو اندايركت ايفيدنس. اندايركت ايفيدنس اذا لا هي نمرة ايه؟ لو رفضت ايه هترفض بيه؟ ما هما الاثنين حاجة واحدة، واجهين لعملة واحدة. وهي مش سبجكتيف، لان السبجكتيف مبني على جادجمنت. انا ما بنتش الخلاصه بتاعتي في التقرير، لانه هيوصي بعد كده هو ايه التوصيه بتاعت الانترنال اوديتور هنا. ولذلك نوصي بوجود الريتن بيرتشيس ريكويزيشن، ويمثل الاثورايزيشن اللي هو هيخلي اداره المشتريات فيها تشتري، صح ولا غلط؟ يعني اداره المشتريات ما تشتريش على مزاجها، ولا اي حد يطلب على مزاج الاصناف، وهذا التوصيه اللي هيبنيها. يبقى هو هيبنيها بناء على ايه؟ على معلومه تقريريه شكلها، صح ولا غلط؟ مستندات حقيقيه. لما اطلع على المستندات اثبتت له ان ما فيش ريتن ابروفال. اطلعوا على المستند بقى، هل هو عمل هنا سبستانتيف تيست ولا تيست اوف كنترول؟ ايه رايكم؟ ها؟ انا بس دلوقتي عايز انقلك خطوه لفوق اللي هي اللي بيعمله دلوقتي ده سبستانتيف تيست ولا تيست اوف كنترول؟ تيست اوف كنترول. لا تيست اوف كنترول. ليه؟ لانه هو الاول سمع بان في ديفيشنسي على انترنال كنترول. ما هو دي انترنال كنترول يا جماعه، انه ما فيش ريتن ابروفال. والريتن ابروفال ده يبقى سايند باي زي هيد اوف زي ديبارتمنت، يبقى ده عيب في نظام الرقابه الداخليه. لما طلع المستندات ما طلعش على مبالغ، ما طلعش على كميات، هو طلع على حاجه ثانيه. هل في وجود بيرتشيس ريكويزيشن ولا مفيش؟ وهل البيرتشيس ريكويزيشن سايند او لا؟ يبقى معنى كده انا ببص على ايه؟ انا ايه ببص على ايه؟ على رقم وعلى اكيوراسي الرقم، ولا بتبص على سيجنيتشر؟ اذا ده تيست اوف كنترول. شايف الكلام بقى؟ لو كنت بدور على المبالغ بتاعتها عشان اثبت رقم في الفاينانشال ستيتمنت، انا اشتريت بكام بالانوثرايزد على سبيل المثال او المبروف، ده موضوع تاني. احيانا وبيساعد بعد كده في السبستانتيف، ده بنسميه دول تيستنج في بعض الاحوال، بس هي حته متقدمه شويه. الله ينور. وهتاخدها في الساندلنج ازاي ده ينفع في التيست اوف كنترول وينفع كمان كسبستانتيف. بس دايما لما بتعمل حاجه ريجاردنج نمبرنج للدوكيمنت على سبيل المثال، سيجنتشر معين، سيجريجيشن اوف ديوتيز، يبقى انت هنا بتعمل تيست اوف كنترول، بتعمل تيست اوف كنترول. تمام. والله ينور عليك. يبقى اللي معاه دلوقتي يعتبر دليل ايه يا اولاد؟ دليل عربي ولا اندايركت ولا دليل سبجكتيف ولا دليل كوبريتيف؟ يعني مدعم. مدعم. مدعم للي سمعه. يبقى هو كوبريتيف ايفيدنس، يعني دليل مدعم لما سمعه. سيركمستنشال. يبقى اندايركت، يبقى ده دليل قادوا الى، شوف بقى بنى عليه ان هو راح وابتدى يعمل شغل تاني. وروني يا جماعه انا مش هكتفي بالكلام لان الكلام مش هيكون راي. Answer C is correct. Corporative evidence is evidence from a different source that supplement, الذي يكمل، الذي يكمل supplement. And to confirm, ويؤكد أو ينفي. Confirm يعني يؤكد أو ينفي، لأنه اللي سمعه ممكن يكون كلام مش ملوش محل من الحقيقة، صح ولا غلط؟ يؤكد أو ينفي. Confirm. Other evidence. Other evidence is circumstantial evidence. يبقى لما هو عمل detailed testing راح بعد كده ده عند دوت بالايه الفحص وشاف ان مفيش ابروفا. For example لو واحد قال لك oral testimony، قال لك جملة، ما هي اللي حصل ده خلال الانترفيو كان في oral testimony نقلوا له learned من خلال الانترفيو انه مفيش written approval، صح ولا غلط؟ For example, oral testimony that a certain procedure was not performed. وكان البروسيجر was not performed هو ايه هنا؟ الابروفال للبيرتشيس ريكويزيشن من مدير الاداره الطلبه. يبقى certain procedure في نظام الرقابه الداخليه ما كانش بيتعمل. عرفوا منين؟ من testimony. عرفوا اثناء ايه؟ اثناء الانترفيو. ماله؟ هنا they be cooperated. يمكن تدعيمه بقى by the absence of the documentation، يعني معناه ان ما فيش في الدوكيومنتيشن ما يثبت التوقيع. يبقى معنى كده السيفت بروسيجر ما بيطبقش. يبقى هنا هو في كوبريتيف ايفيدنس بيبني عليه الراي. نمره ايه؟ تعالوا ناخد بقى التعريفات الباقيه. نمره ايه كوريكت؟ بيكوز ديتيل تيستنج، لانه هو عمل ديتيل تيست هنا، بروفايد دايركت ايفيدنس بقى. يبقى معنى كده ان كوبريتيف ايفيدنس يعتبر دايركت ايفيدنس مش اندايركت ايفيدنس. ذات ذا ابروفال واز وير نوت ريسيفد، يعني ما فيش ابروفال على البيرتشيس ريكويزيشن، ومن ثم كل مندوب مشترك كل مندوب مبيعات بيعمل بيرتشيس ريكويزيشن بمثابه. اما الاندايركت ايفيدنس بياخد نقطه. اما الاندايركت ايفيدنس استبلشز، يعني بيؤدي الى انترميديري كولاترال فاكت. انترميديري كولاترال فاكت يعني فاكت وسيطه، اللي هي ايه؟ فاكت لسه مش مثبته اثباتا كاملا، اللي هو اللي سمعه نما الى علمه. اللي نما الى علمه من خلال الانترفيو يمكن دعمه او يمكن دحضه، يعني عشان كده هو كولاترال فاكت، يعني فاكت قابله للحالتين بقى، انك انت تثبت او انها تنفى. From which the main fact may be inferred، يمكن استخلاصها. يبقى ازاي استخلص؟ عن طريق ان انا ابص في المستند، فالمستند هيوريني يا اما في ابروفل يا اما فيش ابروفل، فمن هنا هعرف. Circumstantial evidence نفس التعريف تقريبا، لان كل indirect evidence هو في تعريفه هو عبارة عن ايه؟ Circumstantial. Circumstantial evidence attempted to prove a fact by proving other events or circumstances to afford لكي تكون a basis for a reasonable inference. Inference يعني ايه؟ معناها استخلاص. Infer يعني يستخلص. Inference of the occurrence لحدوث a fact. Thus circumstantial evidence is also indirect evidence. ما ممكن مثلا اجيب circumstantial evidence في علاقة في نسبة في تحليل معين انسب حاجة الى حاجة. يعني مثلا لو انا شفت مثلا عمولة البيع 300 جنيه رقم المبيعات على سبيل المثال كله 1000 جنيه والصنف واحد يبقى نسبة العمولة 30% على سبيل المثال. ده circumstantial evidence علي ان انا بعد كده ابص للديتيل بالتستنج عشان اتأكد هل فعلا العمولة بلغت 30% ولا في واحد خد على بيعة معينة مثلا 70% والباقي واخد 20%. يبقى اذا ده circumstantial evidence. نمرة دي subjective evidence وغالبا زي ما احنا قلنا انت شغلك بيعتمد اكتر على الدوكيومنتيشن كانترنال اوديتور صحيح في جادجمنت، لكن قلل الى اقصى ما يمكنك في ادله الاثبات السبجكتيف ايفيدنس، لانه مبني ايه على حاجه ملهاش دوكيومنتيشن سليمه بتستخدمها. طبعا لازم طالما في مانجمنت استيمت، طالما في جادجمنت، طالما في ظروف تقدر تقيمها بروفيشنالي يبقى لازم تلجا له، ولكن قلل بقدر الامكان الاعتماد في عملك على السبجكتيف ايفيدنس اذا كان هناك دوكيومنتري ايفيدنس. شوف القاعده، طالما وجود دوكيومنتري ايفيدنس يبقى قدر الامكان ابعد على الايه السبجكتيف. تمام. سبجكتيف ايفيدنس از اوبينيون اورينتد. حلوه كلمه اوبينيون اورينتد، يعني يتوقف على رايك انت. هنا بقى نرجع لحتتين، امتى يكون الاوبينيون قوي وامتى ما يكونش قوي. الاوبينيون قوي لو هو خارج من اكسبرت، الاوبينيون قوي لو هو خارج من اكسبرت، وبالتالي الاكسبرت عمره ما يقدم فاكت. ليه؟ لما اقول لك انا رايي، من رايي، لو انا اكسبرت في مجال معين يبقى الراي يمثل ايفيدنس قوي طالما انت ايه اكسبرت، لكن لو انت مش اكسبرت ما تقدمش اوبينيون. يبقى المطلوب منك حاجه من اثنين، يا تقدم فاكت يا تسكت، يا تقدم فاكت يا تسكت. اذا للعامه، للعامه لو حد قال لك حاجة كأوديتور مثلا، انت بتقول مثلا المخزون مثلا على سبيل المثال في باطن الارض من بترول مثلا 5 مليون برميل، لو مقدمها جيولوجي يبقى ده اسمه اوبينيون من اكسبرت، فانت تقدر تلجأ له في القسط مثل هذا المخزون وتقدر تبني عليه رأي وتقرير ويقدر تعتبره ايفيدنس. لكن لو قاله لك عامة قول له انت هتفتي، ما ينفعش ان انا ابني عليه راي وما ينفعش يكون ايفيدنس استخدمه في ادله الاثبات. لكن لو هيكلمني على فاكت العامه بقى، لو هيكلمني على فاكت يبقى ساعتها انا اقدر اعتد بيها. يبقى فرق الفاكت دايما تخرج من العامه، لكن الاوبينيون يخرج من مين؟ من الاكسبرت، والاثنين يصلحوا لابناء هنا راي بالنسبه لي. لكن اذا العامه قدمت لي اوبينيون انا ما اعتدش بيه، اذا العامه قدمت اوبينيون انا ما اعتدش بيه. انا بكمل لك الحته دي. لا المفروض يبقى ريتين. طبعا طبعا، لان هنا في الحاله دي تبقى اقوى، يبقى علشان كده. واحيانا حتى انت بتشير في تقريرك بيزد على الاكسبرت الفلاني، يعني لما تحب تعمل سيجريجيشن للريسبونسبيلتي احيانا بتشير ده في تقريرك احيانا. فبيقول لك هنا السبجكتيف ايفيدنس از اوبينيون اورينتد، يعني قايم على اوبينيون اند از نوت ديبندبل فور ريتشنج، للوصول على انجيجمنت كونكلوجن طالما هو اوبينيون من خاصة، يعني المفروض ليها اكمال. طالما هو اوبينيون من ايه؟ من خاصة. لكن لو هو اوبينيون من اكسبرت ديبندبل في الوصول الى انجيجمنت ريزلت. شوف بقى انا بفصل لك بين حاجتين، لو هو خارج من خاصة مش ما ينفعش ان انا ابني عليه راي وما ينفعش يبقى ايفيدنس، لكن لو خارج من اكسبرت ودوكيومنتد زي ما احنا بنقول مكتوب يبقى ده كويس جدا. تمام. No subjective evidence is present in this situation، لأنه هو لجأ لديتيل بتستنج الراجل صح ولا غلط، وبالتالي هنا مفيش subjectivity في الاوبينيون. بيسألك سؤال ثاني، when evaluating the probability، بروبر يعني معناها أنه هو ملائم أو غير ملائم، اللي هو of the payment of a to consultant، يعني هل المبلغ المدفوع لكونسلتنت معين مبلغ بروبر ولا مش مبلغ بروبر؟ وبيتكلم هنا في الايه يا اولاد؟ يعني معناها هل المبلغ ده مدفوع على الخدمات اديت ام المبلغ ده مدفوع على الخدمات لم تؤدى؟ زي بالظبط المثال بتاع امبارح اللي احنا اتكلمنا عليه بتاع السيرفر. احنا هنا السيرفر كنا بنشوف الراجل دوت الماسنجر، فكان الراجل دوت احنا عايزين نعرف المبلغ ده بروبر ولا مش بروبر صح ولا غلط. فهنا نفس الكلام بيكلمك عليه، وين ايفالويتنج هنا بقى في عمليه تقييم the probability او الاثوريزيشن اوف ا بيمنت، الاثوريزيشن دي انا ضايفها لك من عندي، اوف ا بيمنت تو ا كونسلتنت the most appropriate information for the internal auditor to obtain and review هي ايه؟ ناخد نمره ايه؟ oral information, oral information in the form of opinions of operating management. متحيز ولا لا؟ ما الاوبريتنج مانجمنت هي اللي جابت الكونسلتنت. طب ما هي ممكن تمالك الكونسلتنت. تمالك يعني معناها تيجي لصالحه تقول لك والله الكونسلتنت ده ابن اخو المدير، يستحق ياخد 500,000 جنيه اللي خدها السنه اللي فاتت. اذا انا ما بنيش رايي بيزد على كلام بيهاني المانجمنت محل المراجعه، لان دوت عباره عن اسيرشن عليا ان انا تؤكست صح ولا غلط. ما هو قال لي فعلا انا دافع 500,000 المانجمنت، فكون ان هو يقول لي انا دافع 500,000 ما انت قلت لي، ما انا عارف انا ببحث ال 500,000 بدا سلامتك. يبقى انسر ان كوريكت بيكوز اورال انفورميشن، وخاصه الاورال انفورميشن اوبتيند فروم ايه مانجمنت كلاينت تند تو بي ليس ريلايبل ذان انفورميشن ان سم بيرمننت فورم. بيرمننت يعني ايه؟ مش اورال يعني دوكيومنتد. سيبك من بي. نمره سي، analytical information in the form of comparison with a prior year's expenditures on consultant. يعني consultant مثلا بنتكلم عليه مثلا محامي، المحامي السنه اللي فاتت اخذ 200,000 جنيه، السنه دي لقيته اخذ 300,000 جنيه، هل دي معناها على طول اقول ان ال 300,000 جنيه فيها مبالغه بالمقارنه بالسنه اللي فاتت؟ افرض الاحوال اتغيرت، وبالتالي هنا انا بعمل evaluating عليا ان انا اعمل ريفيو لدوكيومنتري ايفيدنس. زي مثال امبارح بالظبط لما انا بقولت هنا دور في حجم الريزنبلنس، حاجه يا جماعه ده كلام بمراعاه الظروف بتاعه السنه دي، لكن انا ما اقدرش اشوف الاكتوال بيمنت السنه اللي فاتت واخدها اساس في الحكم على المبلغ اللي دفع السنه دي هل هو بروبر ولا لا، اختلف الظروف. يبقى معنى كده ما اقدرش استند في تقريري واقول تم صرف 300,000 جنيه للمحامي جاي من الخارج او مكتب محاماه جاي من الخارج، على الرغم ان السنه اللي فاتت تم صرف 200,000 جنيه، وانا ارى المبالغه. انا ببني اوبينيون كده غلط، او ببني ايه كونكلوجن غلط. ليه؟ لاختلاف الظروف خالص. طبعا يبقى لازم هنا في الحاله ديت اراعي الظروف. يبقى انسر سي برضه انكريت بيكوز كومباريزونز ويز ابراير ييرز بين مي بي ايه يا اولاد invalid غير سليمة. invalid يعني غير سليمة. if circumstances have changed كله حد بقى يديها ورق النهاردة دول بقى خليهم معاك دول اللي بيحصل. صفحة 414 415. تعالوا ناخد في نمرة دي physical information in the form of the consultant report. هو consultant report هيكون في ايه؟ الريبورت انا جايب الراجل مثلا محامي، فالمحامي هيقول لي ريبورت عن قضية هو انا بستشيره فيها، هو فيها مبالغ وحتى يبقى معنى كده ببساطة، معنى كده ببساطة ان الريبورت بتاع consultant اساسا في مادة، وما اداه انا هقيمه ازاي؟ افرض ان هو بيتكلم على مذكرة دفاع معينة في قضية مرفوعة ضد الشركة، انا هقيمها بكام؟ يبقى انا مش خبير ان انا اعين عمل هذا المحامي. يبقى اذا ده دليل اثبات بعيد على انه يثبت هل المبلغ اللي دفع بروبر او لا. Answer D is incorrect because the report indicates that some work was done. يعني انا وجود الريبورت بيقول ان الراجل ده اشتغل، بيقول الراجل ده اشتغل وبدليل ان في ريبورت قدمه وصل، but not that ان البيمنت was authorized. يعني ما فيش تصريح ان مبلغ طلع له، لان المبلغ طلع له يعني معنى كده لازم ياخد authorization بالمبلغ، يبقى ده سندات صرف بقى هنا عن مطالبه جايه من هذا المحامي او خلافه. اوري المبلغ دوت ابروبري عن العمل، لان انا ما اقدرش اقيم العمل دوت، والا ساعتها هلجا ليه؟ اللي انا قلته انا مش اكسبرت كانترنال اوديتور في تقييم عمل الاتورني يساوي كام، فبالتالي انا هلجا للسبجكتيف ايفيدنس في الحاله دي وده ما ينفعش اساسا. نمرة بي documentary information في شكل ايه بقى؟ documentary information in the form of a contract ما بيني وما بينه على سبيل المثال، وممكن طبعا على سبيل البيلينجز المهم المطالبات على سبيل المثال، وامشي الاثنين مع بعض اشوف ماتشنج للكونتراكت مع المطالبات اللي هو عملها بحيث يبقى ده سليم. يبقى الكونتراكت يعتبر برايمري ايفيدنس هنا، يبقى انا بشوف اللي خده وخد الكونتراكت. افرض مثلا الراجل ده بياخد الكونتراكت بنص في نهايه كل شهر ان هو ياخد 10,000 جنيه بغض النظر على عمله بيقدمها، يبقى علشان كده لو لقيت انه خد في شهر 15,000 جنيه والكونتراكت في الماده كذا بيقول 10,000 جنيه بغض النظر على خدمات الوقتها، اذا بتدفعوا له بناء على ايه بقى؟ 15,000 جنيه. يبقى انسر بي از كوريكت. ا كونتراكت وده يعتبر برايمري ايفيدنس ويعتبر دوكيومنتري ايفيدنس، وايضا يعتبر هذا العقد دايركت ايفيدنس، يتوفر فيه الثلاثه بقى هنا. يبقى هنا دوكيومنتري وفي نفس الوقت ايه دايركت ايفيدنس. A contract is a document that formalizes بشكل ايه فورمال بقى an agreement ما بين الشركة بتاعتنا والconsultant it provide persuasive information that the payment was properly authorized. Properly authorized من واقع the provisions of the contract. بس العقد بقى خلاص. بتعمل تيست للاكيورنس للسداد وكمان مقدار الفاليديتي فيه، هل هو سليم ولا لا، هو مبالغ فيه اوفر ستيتمنت ولا مش مبالغ فيه. يبقى انت عرفت حاجتين، الحدث السداد الفعلي دوت قدام وقع تستحق ان انا اسدد، يبقى في عقد ولا لا بيني وبين الكونسلتنت ده. نمره اثنين، هل المبلغ ده اوفر ستيتمنت ولا في حدود ما نص عليه العقد ومطابقة كمان البيلينجز اللي هو بيجيبها لي اللي هي المطالبات مع نصوص العقد. يبقى هنا بدأ كملت. لا ممكن يبقى فاينانشيال، ممكن يبقى كومبلاينس، بس هو فاينانشيال اكتر لان هو بيشوف مبلغ، بيشوف مبلغ هنا فعايز يشوف المبلغ. لكن هو في الكومبلاينس علي ان انا اراجع ان الكونسلتنت بيقوم بالاعمال وفق للعقد، هتبقى اقوى. يبقى هنا شوف بقى قيام الكونسلتنس بالاعمال بتاعتهم والتزامهم ببنود العقد كلها. يبقى هنا اكتر شوية. بيسألني سؤال تاني، A contract dispute، منازعة بمناسبة عقد، منازعة يعني كان في عقد واحنا الاثنين اختلفنا في نص بند منه. A contract dispute has arisen، نشأت between an organization and a major supplier. يبقى في عقد بين الشركة بتاعتنا وميجور سبلاير، سبلاير كبير، وكان في عقد يربطنا. To resolve the dispute، resolve يعني عشان نحل هذا الخلاف، ايه هو الموست كومبيتنت ايفيدنس؟ واحد ذا اورال تيستيموني اوف كونتراكتنج بارتيز، يعني انا بقول ايه وهو بيقول ايه. طب احنا ما احنا بنتخانق في ان انا بقول حاجه وهو بيقول حاجه، ايه الجديد يعني؟ قاعده عام، قاعده عام، قاعده عام بتقول المكتوب ينفي المقال. اذا حبيت تثبت شيء اقوى دليل اثبات، طبعا طبعا اقوى دليل اثبات. عشان كده حتى في القانون المدني يقول لك ايه، يقول لك اي دين يزيد عن 20 جنيه ما ينفعش في الكلام، ينبغي ان يكون بالايه، بالكتابه. يبقى معنى كده المكتوب ينفي اي كلام بقى خلاص. اذا طب ما احنا بنتخانق عشان انا شايف من وجهه نظري وانت شايف من وجهه نظرك، ما نرجع نفسر مكتوب. وطبعا في حاجه اسمها الامبيجوتي او اللي بيسموه الغموض في العقد وتفسيره وهكذا. البيست ايفيدنس رول بتقول المكتوب، البيست ايفيدنس رول بتتكلم عن المكتوب. اذا منصر ايه مش كوريكت؟ Because the original writing is available، لأنه في contract هو اللي فوق بيقول لي a contract to dispute، يبقى إذا في contract based عليه حصل هذا الخلاف. إذا طالما في oral، طالما في written، يبقى ال oral testimony cannot contradict، لا يمكن أن تتعارض مع ال content of the writing. وإذا حدث تعارض ما بين الاثنين مين ال prevails، مين اللي يكسب؟ Writing prevails دايما، دي قاعدة، writing prevails. لكن الاورال دوت في حاله غياب الايه الريتن بقى نشوف الواقعه بتاعتنا. نمره بيه الاوريجينال كونتراكت اقوى مليون مره طبعا. نرجع ليه نص العقد الرسمي ودوت يعتبر دايركت ايفيدنس. هنا ذا بيست او برايمري ايفيدنس از ذا موست بيرسويسيف ايفيدنس، يعني بيأسس لك قاعده البرايمري ايفيدنس هو الاقوى دايما. ماشي يا عم. ريلايبيليتي اند ذا بيست ايفيدنس رول ار كلوزلي ريليتد، يعني ايه؟ يعني البيست ايفيدنس دايما ريلايبل، البيست ايفيدنس دايما ريلايبل. عشان كده فكره الريلايبيليتي في المعلومه زي ما قالتها معايير الانترنال اوديت متمشيه مع الفكره القانونيه في البيست ايفيدنس رول. الاثنين ما فيش ايه خلاف ما بينهم، الاثنين قريبين من بعض. ذا بيست ايفيدنس رول از اوردينارلي ابلايد اونلي لفكره الدوكيومنتري، بقى دايما البيست ايفيدنس على الدوكيومنتري مش على اورال، لان الاورال يختلف الصح او ممكن تقول بطريقه او باخرى وتختلف وتغير اللي انت بتقوله وفقا للظروف. اذا المكتوب دايما بريفيلز، يبقى البيست ايفيدنس رول دايما على ايه؟ على الدوكيومنتري. اذا الدوكيومنتري دايما برايمري، اذا الدوكيومنتري البرايمري از بيست. شوف بقى الكلام بيبني واحد اثنين ثلاثة، بيكلمك بقى بيربط ما بين الايفيدنس القانوني والايفيدنس الايه في المراجعة، وبيربط الاثنين ببعض في الحتة دي. especially to prove، وخاصة عشان نثبت the content of writing. اذا اثبت content of writing يبقى بالرايتنج. يبقى لو حصل بينه وبين بعض عقد غيرنا فيه نص ما غيروش شفهة، يبقى التغيير للنص شفاهة معناها اعمال النص الاصلي في حالة الخلاف، يبقى لازم نغيره بالمكتوب الذي يثبت تاريخا بعده. يبقى ما يقدرش المكتوب الا ايه؟ مكتوب، عشان بس ايفيدنس رول تستمر. If the original writing is available، اذا في كتابة ما بين الاثنين، the best evidence rule prohibit، بتمنع a party from proving the content of writing through oral system. يعني لا تعتد بالأورال. إذا كان فيه مكتوب يبقى لا يعتد بالأورال هنا بقى. ليه؟ لأني خلاص written reveal بيكسب. Therefore, the original writing is the most competent evidence. طب نمرة C. الأكشنز. ما ممكن الأكشنز إن نتفق مع بعض شفاهات على تغيير البند وتصرفاتنا كلها على تغيير البند. لكن في حالة الخلاف هيعتد بالإيه؟ برضو بالمكتوب. صح ولا غلط؟ بقرار. عشان كده بقولك incorrect because contract itself is the best evidence. عشان كده طالما اتفقنا شفاهات ان احنا نغير لو واحد فينا طلع عيل تاني ما يقدرش يعترض عليه. ليه؟ لانك انت ما اثبتش التغيير كتاباتك. تمام. نمرة دي a letter from the supplier's attorney اللي هو الاكشنز باي ذا بارتيز. يعني في عقد بينه وبين بعض مثلا انه انت ملتزم تشتري مني بمئة الف على سبيل المثال كل شهر. السبلاير هيدي لك بمئة الف بضاعة. جيت قلت له والله بص في عندي لو سيزون بلاش النص اللي في العقد بتاعك شرط الشراء الشهري بمئة الف دولار. خليها مثلا في اللو سيزون بخمسين الف بس. جيت انت مشيت معاه شهر مشيت معاه اتنين على خمسين الف على سبعين الف على اقل من مئة الف. جه في الشهر مثلا الثالث قلت له لا احنا بينه وبين بعض نص بيقول 100,000 شرط الشراء الشهري بتاعي ولا عرضك للغرامات الناشئه عن التزامك التعاقديه. قلت له مش احنا اتفقنا شفاهة مع بعض على الكلام ده وانت سكت؟ قلت لا انا ما اعرفكش انا في نص في العقد. يبقى عشان نغير النص دوت ما يتمش اتفاقا بتستيموني او اورال لازم يتم ايه؟ كتابتها. يبقى اذا تصرفات الطرفين محل التعاقد قد تكون احد الدلائل في حاله انعدام الكتابه. لكن في حالة وجود كتابة كتابة تفوز. بقاعدة. تمام. A letter from attorney أو the supplier's attorney يعني جواب لتفسير لنص العقد من السبلاير attorney. العقد أقوى ولا الخطاب بتاع الاترني؟ طبعا العقد بريفير. Because the contract itself is the best evidence. The contract itself. برضو. بيكمل الراجل. Much of the internal auditor's work involves accumulation of engagement information. طبعا ما هو ده شغلي. انا بجمع ادلة اثبات. ادلة اثبات واقيمها عشان ابني عليها رأي ونتائج وتوصيات. بيسألك بقى السؤال. A duplicate of a contract. يعني معناها صورة copy من contract. مش الكونتراكت الاصلي. صورة منه. A duplicate of contract. Rather than the original. تبقى تعتبر primary ولا secondary يا ولاد. Secondary. تمام. Is an example of what kind of information? تعتبر secondary. يعني الكلام سهل قوي. Secondary. Secondary evidence according to the legal view وفقا لوجهة النظر القانونية. امتى يعتبر acceptable اذا كان بمثابة تمثيل صحيح للبرايمري. اذا كان بمثابة تمثيل صحيح. يعني يمكن اذا توفر لقناعات القاضي لسكندري ايفيدنس. وفي كتير قوي على سبيل المثال انت ممكن عقد الايجار الرئيسي بتاعك مثلا في القانون القديم للايجار يضيع منك لكن بيبقى في سكندري ايفيدنس قائم على ايصالات مثلا بتسدد بقى 20 سنه مثلا او قائم على نسخه قديمه قوي من العقد متصوره ممكن تتوفر الى قناعات القاضي الاعتبار بس بشرط انه يكون fair representation of the original. فاهم الفكره جايه ازاي؟ ولو ان التكنولوجيا النهارده والتلاعب خلت ان السكندري ايفيدنس الى حد ما قللت قناعات القضاء بيه الا انه بيقول لك من الناحيه القانونيه انه لو غاب البرايمري ايفيدنس اللي هو الاوريجينال كونتراكت يبقى اذا توفر للقناعات من المفهوم القانوني يبقى السكندري ايفيدنس يعتد بيه بس في حالات خاصه مش الحاله العامه. فعشان كده هو بيكمل بيقول لك يعتبر evidence according to the legal view is acceptable if primary evidence وطبعا ده الـ strongest evidence اللي هو الـ original document اللي هو الـ original contract has been destroyed إذا دمر نتيجة حريقة نتيجة سرقة نتيجة ضياع or not reasonably procurable يعني لا يمكن الحصول عليه بشكل معقول يعني معنى كده ان هو ايه مختفي اختفاء. عشان كده في مثلا في مصر في القلعة في دار المحفوظات مثلا شهادة ميلاد تيتا طيب بس دي شهادة ميلاد تيتا مثلا تيتا مولودة سنة 1730 على سبيل المثال تيتا عجوزة قوي وعايشة مولودة سنة 1730 وعايشة عايز اخرج لها عشان عايز اعمل لها بطاقة عشان ناوية تتجوز تيتا هنعمل ايه؟ في دار المحفوظات هيدور من سنة 1730 صعبة فعشان كده بنطلع لها ايه مستخرج تاني بيقول ان كذا ماشي ماشي نسنن تيتا وما فيش مشاكل بس امتى if not reasonably procurable يبقى يمكن يعتد بهذا ودي واقع اصلي على فكره ده كانت جوزنا تيتا بالطريقه دي سننا تو بي اكسبتابل عشان يكون ده مقبول عشان يكون مقبول كدليل مراجعه وكدليل عند القضاء الاثنين مع بعض سكندري ايفيدنس must be proper representation, يكون تمثيلا معقولا of the primary evidence. يعني يكون copy of contract, بس copy ده طبعا يكون على الاقل فيه دلائل بعدم التغيير. دلائل بعدم الايه؟ التغيير. لانه كم وكم الواحد اتغيرت ايه؟ صورة على صورة واتنقلت حاجة لحاجة وبقت مصايب منيلة. يعني صور الشيكات على سبيل المثال, صور الشيك الاصلي وغير المستفيد وخلاه مستفيد من الاوردينري كورس اوف بزنس, وكان مستفيد وطلع له الشيكات حد تاني خالص. بلاوي قلتنا. ودي يمكن في امريكا بيعملوا حركة حلوة قوي بتعجبني, ان انت بتودي بدي الاشرف شيك عشان يصرفهم البنك, انا كتبت اشرف على سبيل المثال, اشرف ده ابن اخويا, بس انا مش عايز اشرف اللي هو جاب لي البضاعة, عايز اجيب واحد من سجل الموردين المعتمدين. فاروح مصور الشيك في مصر واروح مغير اسم اشرف بالكوريكتور واروح كاتب اسم مورد معتمد, فطلع الشيك بالصورة بتاعته في دفاتري انا على مورد معتمد, والحقيقة ان اشرف ابن اخويا هو اللي ورد لي البضاعة دي كلها. ماشي. اللي بيحصل في امريكا ان اشرف هيروح يسلم البنك الشيك وياخد الفلوس. لما البنك بيسلم لاشرف الفلوس وبياخد الشيك, بيبوب الشيكات دي على مستوى كل شركة وبيردها مرة تانية للشركات اللي خرجت وكتبت شيكات دي, بنسميها كانسل ذا تشيك. كلمة كانسل ذا تشيك يعني مش شيك ملغي, يعني معناها الشيك اللي تم صرفه للمستفيد بيتركوا دول كلهم يرجعوا مرة تانية للشركة, فبحيث يبقى الاوريجينال تشيك اللي كتبته الشركة واللي اتصرف موجود في المستند ده هنا. فعشان نبقى نعرف, يبقى ما يقدمليش بقى هنا صورة ومتغيرة وملعوب فيها وغير اسم مثلا اشرف عشان مش عايز اظهره لاي حد تاني, يبقى معناها الكانسل تشيك هنا اوريجينال دوكيومنت اتصرفت بيه الشيكات على سبيل المثال. سيركمستنشال يعني اندايركت ايفيدنس زي ما احنا قلنا من شوية, ودوت بيقول لك circumstantial evidence inferentially يعني بشكل inferred, بشكل ايه يمكن استخلاصه, استنتاجي يمكن استخلاصه, يعني الطريقة ايه بطريقة فيها بقى عملية استخلاص يعني judgment اكتر. establishes one fact by proving another collateral fact, يعني عن طريق فاكت بسيطة بوصل لفاكت اصلية. والمثال بتاعها هو المثال بتاع الانترفيو اللي سمعه الاوديتور فراح عمل ايه detailed testing عشان يأكد هذا الكلام. hearsay يعني ايه hearsay يا اولاد؟ يعني بالضبط hearsay اشاعة, هي مقولة, انا مش عايز اسميها اشاعة, في الترجمة الحرفية ليها كلمة بتتقال بدون بروف, كل كلمة بتتقال بس اللي بيقولها ما بيثبتهاش. hearsay يعني ادي hear يعني ودن سمع الكلمة. الhearsay في حد ذاتها يمكن ان تثبت او تثبت او تضحض, يعني ممكن تتثبت او ممكن لا. لما اقول لك مثلا سمعت ان فلان فلان ساب شغله, طب ممكن صح ولا غلط؟ ممكن تثبت يعني discoverable يعني يمكن معرفة اذا كانت هذه الكلمة او المقولة سليمة او غلط, صح ولا غلط. لكن الهيرسي في حد ذاتها هي تعتبر اورال, يعني كلمة قالت في النص, لكن اللي قدامك دوت انت بتتكلم على كابي او دبل كده في الكونتراكت. ف because hearsay is a mostly an out of court statement, كلمة out of court statement يعني معناها ما بيتكلمش بيها, ما بيتكلمش بيها ويتنس حقيقي في شهادة امام طلاب. يعني ايه؟ في دلوقتي نوعين من الموجودين قدام القضاء او اللي بيتمثلوا امام القضاء. واحد المحكمة او النيابة بتطلبه علشان يكون شاهد في قضية, ده بيقدم فاكت, ده ما بيقدمش هيرسي اساسا. انت شفته وهو بيموته, انت شفته وهو بيعدي عليه بالعربية, يبقى بيقدم فاكت, انا شفته او مشفتوش والله العظيم ده اقول ولا اقول ايه, لو الرأي ولا اقول الحق, ده ويتنس صح ولا غلط. لكن ممكن يحصل ان واحد يتقدم بكلمة وهذه الكلمة ترتقي بعد ذلك الى مرتبة ان هي تمثل دليل يبحث في سلامته او لا عشان يخرج متهم من ايه قضية او يثبتها. يبقى معنى كده الهيرسي هي مجرد مقولة قد يعتد بها قضائيا وقد لا يعتد بها قضائيا. فهو واخد الجزء دوت اللي هو اذا مصري عن اوت اوف كورت, يعني مبدأها ان مش صادرة من ويتنس او من شاهد رئيسي في قضية. offered in evidence to prove the truth of the matter asserted, للمطر اللي انا عايز اثبته. فانا قلت جملة للمطر عايز اثبته, لشيء عايز اثبته. لو وصل الى قناعات القاضي ان هو يعتد بيها بعد كده او يدور على صحتها او لا, ممكن يعني واحد من الحاضرين في الجلسة قال يا صاحب القاضي الكلام اللي بيتقال ده زور وبهتان على سبيل المثال, ممكن تجلب وممكن لا تجلب الانتباه بتاع القاضي. يبقى اذا في قواعد محددة ان القاضي يبتدي بقى يروح من ورا الجملة. لكن القاعدة العامة ان الهيرسي او تذكر يعني عدم الاعتداد بها اصلا, لكن مش معناها ابدا عدم الاعتداد بها مطلقا. شوف الفرق هنا كبير. يبقى القاعدة ان الهيرسي اساسا القاعدة العامة مش صادرة من ويتنس رئيسي في محكمة. الا ان عدم الاعتداد بها قضائيا نهائيا امر مش سليم. يعني يمكن ان يعتد بها قضائيا في ظروف محددة جدا. شوف زي ما بقولها ازاي. نمرة دي اوبينيون. زي ما انا قلت الفرق دلوقتي ما بين كلمة اوبينيون وفاكت. اذا الاوبينيون اتقدمت من اكسبرت فهي مسألة ايفيدنس. لكن اي واحد بخلاف الاكسبرت لازم يقدم فاكت عشان تكون ايفيدنس. وطبعا الحالة دي لما ارجع لدوبليكيت ده مش اوبينيون. ده دوكيومنتري ايفيدنس لاني شايف نسخة دوبليكيت اوف كونتراكت. يبقى ده مش اوبينيون اساسا. بيكوز بص اكسبت فور تيستيموني باي اكسبرت. يعني شوف الاستثناء. يبقى الاوبينيون يعني تيستيموني اوف ايه اكسبرت. وطبعا لازم تبقى بروفد ان رايتنج ومن راينا. بس انت مين؟ انت جيولوجي، انت مهندس، انت محاسب، انت محامي، انت اكتواري. يبقى بتتكلم على اوبينيون هنا. ويتنس اي شاهد اخر بقى من العامه ماي نورمالي تيستيفاي از تو فاكتس اونلي. يعني لا يمكن ابدا ان نعتد بشهاده من عامه بخلاف الخبراء الا اذا كانت ايه فاكت. يبقى شوف القاعده ان فكره الويتنس يتكلم في شهاده عن فاكت، لكن فكره الاكسبرت يقول ايه راي. يبقى وعشان كده يمكن المحكمه بتقول لك هنحلها لايه؟ هنحلها للخبراء. لما يقول لك نحل الخبراء تقرير خبير دايما راي. لكن لما بتلجأ لشهاده شاهد بتقول له انت شفت او ما شفتش. يبقى الخبير دايما يقول اوبينيون ولا ممكن نعتدل بيه. اما بالنسبه للويتنس لازم يقول ايه فاكت الاعتداد بيها. بيسال سؤال ثاني حلو الكلام ده اللي صعب. هنا داخل مدخلين جنب بعض. لو انت تاخد الايفيدنشال ماتر من فكره الاوديتور كومبيرد بفكره الايفيدنس من الليجل فيو، يعني بيتكلم على المنظورين مع بعض. ان انترنال اوديتور ارايفد ات ا كونكلوجن، وصل الى نتيجه ذات ذا سيبريشن اوف ديوتيز ان ذا كاونتنج اند ريكوردنج اوف كاش ريسيت واز ادكويت. يبقى معنى كده ان اللي بيعد الفلوس غير اللي بيعمل ريكورد. ما هو ده حاجتين الكاستوديان شيب، ده فصل ما بين الكاستودي الحيازه الماديه اللي هو عمليه الايه الكاونتنج للفلوس والريكورد كيبنج. يبقى الاثنين مفصولين عن بعض. حلو قوي. السيجريجيشن وصل الى ان في وصل هنا الكونكلوجن للنتيجه ان في سيجريجيشن اوف ديوتيز مقبول. النتيجه دي توصل لها بعد سبستانتيف تيست ولا تيست اوف كنترول؟ ايه رايكم؟ تيست اوف كنترول. لان السيجريجيشن اوف ديوتيز اساسا هي فكره تيست اوف كنترول. تمام. وات تايب اوف انفورميشن از ذس؟ الانفورميشن اللي وصلته للنتيجه دي هل هي تعال ناخدها نمره دي تيستيموني. تيستيموني يعني قعد مع الاداره بيقول لهم يا جماعه هل في سيجريجيشن اوف ديوتيز؟ قالوا له كده. بس هل يقدر يبني عليها كونكلوجن؟ لا يستطيع الاوديتور بتستموني جايه من الكلاينت انه يبني. صح ولا غلط؟ يبقى مجرد ان حد قال لي والله يوجد فاصل ما بين المسؤوليات الوظيفيه المسؤول عن الحيازه الماديه للفلوس بخلاف اللي بيعمل ريكورد كيبنج، اذا مش هي دي اساس بناء كونكلوجن. والا يبقى الاوديتور ده لا مؤاخذه يعني ايه؟ كده ضايع ضايع. ليه؟ لانه ما عملش ديو كير او ما عملش ايه؟ العنايه المقبوله. انسر ريز تستيمونيال انفورميشن اللي جاي عن الشهاده. الشهاده يعني الادلاء بكلمه غير مثبته وخاصه من الكلاينت انجيجمنت از بروفايدد باي ذي ستيتمنت. ستيتمنت يعني مقوله اوف انجيجمنت كلاينت بيرسونال اند اذرز. يبقى ده تستيمونيال. لكن طبعا مش عارف الكونكلوجن مبني على ايه؟ تستيمونيال. ده واحد. تعال ناخد نمره اثنين فيزيكال ايفيدنس. الفيزيكال انك تشوف بعينك. السيجريجيشن اوف ديوتيز ما بتتشافش. السيجريجيشن اوف ديوتيز بتتلاحظ بالانسبكشن للدوكيومنت. يعني ايه؟ يعني قول لي النهارده عمليه العد للفلوس على سبيل المثال دي بتدخل تحت اداره ايه؟ اقول لك تحت اداره التريجري. يبقى التريجرر هو المسؤول. شخص اسمه الكاشير في ادارة التريجري هو اللي بيتسلم الحيازة المادية للنقود للإيداع بنكا. شوف بقى. شوف انا بقولها ازاي. وواحد في ادارة الحسابات تحت الكنترولر هو اللي بيعمل ريكورد كيب. يبقى الفصل ما بين المسؤوليات الوظيفية. جيب لي لو سمحت ان اللي بيتم استلامه من فلوس بيتم ايداعه يوميا في البنك. طب مين اللي بيودع الكلام ده في البنك؟ طب وريني العمليه دي بتتم ازاي بامضاء فلان الفلاني اللي بيستلم التابع لاداره كذا. طب وريني الريكورد كيبنج وقيد المبالغ دي بتتم ازاي. يبقى معنى كده ببساطه ان السيجريجيشن عمليه قد تكون مش فيزيكال لكن لازم تتشاف من خلال الانسبكشن ايه لدوكيمنت اكتر. يبقى تعال نشوف نمره سي see incorrect because physical information ان انا اشوف مثلا مبنى ان انا اشوف ما اعرفش عملية بعيني consist of internal auditors direct observation and direct inspection of counting للانفنتوري على سبيل المثال ده بيدرك مثال عليها يبقى الobservation للcounting of inventory اللي هو عملية جرد المخزون ده direct ايه هنا وتلاحظ ال لازم يبقى في اوديت تريل وهي دي اصل مشكله الاوديت نشا علم الاوديت كله على فكره اسمها اوديت تريل يعني اذا انا في الاغلب حتى الاكسترنال اوديتور المفروض ما يشوفش العمليه دي خلال السنه خالص ولا يبص لها لكن عليه ان هو يعرف نظام الرقابه الداخليه قوي او لا يبقى في اوديت تريل اوديت تريل يعني مسار للمراجعه اللي يثبت اللي انا ما شفتوش يبقى لازم في دوكيومنتري ايفيدنس يقول لي في سيجريجيشن اوف ديوتيز فاهم الفكره جايه ازاي؟ يبقى اذا في غياب الاوديت تريل على كل اوديتور ان هو يقعد جنب العمليات عشان يشوفها والا لن يكون هناك علم اوديت. اذا علم الاوديت كله نشا على فكره الاوديت تريل. الوجود مسار للمراجعه يمكن تقفي اثره في حاله حتى عدم الملاحظه بتاعتك. طب انا عايز اتاكد ان في سيجريجيشن اوف ديوتيز. يبقى سيجريجيشن اوف ديوتيز انا مش قاعد لكم وافرض انكم بتعملوها قدامي دلوقتي لكن ما عملتوهاش بعد كده. يبقى عليا ان انا افهم الفلوت شارت بيتكلم ازاي لما بيتم استلام فلوس بعد عمليه الاستلام للفلوس ديت يبقى الفلوس كفلوس بتروح للكاشير بيمضي للقسم بتاع الميل روم في الانكمينج لان دوت جايه مع الانكمينج ان هو بيخلي طرف الانكمينج حلو قوي وفي نفس الوقت بياخد لسته هذه اللسته مجموعه مبالغها تساوي 300,000 جنيه مثلا هو الاستلام ابن ادم النهارده وفي نفس الوقت بيمضي لهم على لسته ثانيه تفضل عشان تعمل لهم هم اخلاء مسؤوليه. المير روم بيعمل نفس الليسته مره ثانيه وبيسلمها للاكاونتنج فبيقولوا ديبت على سبيل المثال كاش ان بنك سبيل الايداع في البنك او بيسموها كاش ان ترانزيت لغايه ما يودعها في البنك الى حساب الريسيفبل بيقفل بيه حسابات الريسيفبل. اخر اليوم المفروض علشان انا ككاشير اعمل ديسشارج ريسبونسبيلتي بتاعتي اعمل ايه؟ اقدم ما يثبت في البنك ايداع حافظه ايداع بتساوي 300,000 جنيه. يبقى معنى كده انه في الريكوردينج هيعمل ايه بقى؟ بدل ما هي كاش ان ترانزيت لانها كانت نقديه لسه في سبيل الايداع يبقى يتعمل ديبت كاش ان بنك كريدت كاش ان ترانزيت قفل بيها بواسطه قسيمه الايداع اللي جت اثبتت ان الكاشير اودع المبالغ اللي استلمها نقدا يبقى ريكورد كيبنج اتفصل يبقى معنى كده انا استلم الفلوس كلها يبقى ايضا اللي انا عايز اعيده بقى اودعها في البنك يبقى معنى كده سيجريجيشن اوف ديوتيز عمليه مهمه جدا. سيبك من دوكيومنتري ايفيدنس هنا يعني ايه؟ يعني دوكيومنت يعني دوكيومنت الدوكيومنتس قد تقول اوديت تريل قد تقول ازاي؟ ان في توقيع على سبيل المثال بالقسيمه ديت وفي ايصال بنك اسم المودع اسم المودع فلان الفلاني بس اسم المودع في كتير من الحالات انا فحصت كتير قوي واشتغلت في الحته دي كتير قوي تلاقي ايه؟ امين الخزنه دائما هو اللي بيقوم بايداع ايه؟ الفلوس في البنك غالبا علشان خاطر ما يوقعش في الدايلاما دي او في المشكله دي بيخلي اسم المودع اسم واحد تاني بخلافه علشان ما تثبتش عليه حته الايه؟ يعني امكانيه انك انت تقول له مثلا انت محمد مثلا على سبيل المثال النهارده استلمت 100,000 جنيه رحت اودعتها انت في البنك وانت عملت بيها ريكورد كيبنج وانت بتودع في البنك ما بتقولش اسم المودع محمد بتقول اسم المودع محمود او صلاح او اللي انت عايزه الله بس انا بودع في حساب الشركه طب ما انت هنا ممكن تعمل برضه حته التلاعبيه في الدوكيومنت بتاعك يبقى معنى كده اقدر اعمل ايه في الحته ديت اتغاضى عليها بعمليه تحليل اكتر في نظام الرقابه الداخليه. هنا في فرق بيطلع في نظام الرقابه الداخليه ما بين مصطلحين في منتهى الضخامه الادكوسي والافكتفنس لنظام الرقابه الداخليه. الادكوسي في نظام الرقابه الداخليه بتاكد لي الديزاين وذر ان نظام الرقابه الداخليه والديزاين ممكن شكل نظام الرقابه الداخليه قوي جدا على الورق لكن في نفس الوقت الافكتفنس لنظام الرقابه الداخليه بتقول لي اللي موجود على البره ده مش متنفذ على ارض الواقع العملي او متنفذ يبقى هنا ده بيجي بالاناليتيكال بروسيجرز اكتر ممكن اشتغل اناليتكس اكتر الله انت عايز تاكد كده ان التست اوف كنترول بيتم على الافكتفنس لكن الادكويسي فيها اندرستاندنج للكنترول ده انا طلعت كده بنتيجه في منتهى الخطوره ان انا بعمل مرحلتين كانترنال اوديتور فيما يتعلق واضح العمليه دي طبعا انترنال كنترول زي ما انت شايفها سيجريجيشن اوف ديتس بعمل خطوتين فيما يتعلق بنظام الانترنال كنترول الخطوه الاولى اندرستاندنج للانترنال كنترول الادكوسي يعني مش لازمه في العمليه دي ان انا اعمل تيست اوف كنترول من اساسه. بطلع على سبيل المثال على الكنترول تشارت بتاعتها، ببتدي اعمل بعض العمليات الاخرى واخد بعض السامبلز المستندات عشان بري نمبرنج والسيجنيتشر وخلافه، لكن في نفس الوقت اعمل تيست لقياس المكتوب او الديزاين دوت هل معمول بيه على ارض الواقع العملي ولا لا. يعني هل ادى الديزاين دوت ان هو اعمله على ارض الواقع العملي ولا ادى الهدف منه ولا لا؟ لازم اعمل تيست اوف ايه؟ كنترول. اللي عمله هنا هو تيست اوف كنترول. مدخله في التيست اوف كنترول هنا ان هو بيبتدي يتعقب العمليه عن طريق دوكيومنتري ايفيدنس ربما، لكن الاقوى من كده الاحتمال تلاعب الدوكيومنتري ايفيدنس ممكن يعمل اناليتكس اكتر في الحته دي، واحنا هناخد يمكن 3-4 محاضرات بس على الاناليتكس. لا الفكتكس. جميع حالات التيست اوف كنترول بتقاد عشان اتاكد ان الكنترول ده الديزاين معمول بيه ووصل الى اهدافه بالظبط كده. البروسيجر المكتوب هو اللي بيطبق وبيؤدي هدفه، ده تيست اوف كنترول. فعشان كده بيقول لك دوكيومنتري انفورميشن اكزيست ان سم بيرمننت فورم such as check, invoice, shipping, receiving and purchase order. يعني معنى كده ببساطه انه بينفي هنا انه ممكن يحصل ان الدوكيومنتري يكون مؤيد لكل حاجه. يعني في بعض عمليات في الكنترول على سبيل المثال زي السيجريجيشن اوف ديوتيز ممكن تمشي بطرق اخرى بخلاف الدوكيومنتري. يعني ممكن النهارده مثلا واحد مسؤول على اكونتس ريسيف اقول له مسؤول على اكونتس بيرو على سبيل المثال، هو نفس الشخص. هنا في السيجريجيشن اوف ديوتيز بالمناسبه لانه مسؤول على وظيفتين، الوظيفتين ما فيش جمع ما بينهم يخليك تقدر تعمل اختلاس، اكونتس ريسيفبل في حته واكونتس بيبل في حته تانية، لكن مش مسؤول على الاكونتس ريسيفبل وعلى الديبوزيتنج للكوليكشن ريسيفبل في البنك. الله، يعني معنى كده في حته انفيزبل هنا بقى في الاوديت تريل. ابتدت الحته دي يحصل خناقه ضخمه جدا. قال لك الانظمه اليدويه بتاعت زمان كانت فيها الفصل ما بين المسؤوليات الوظيفيه واضح تمام الوضوح على الاشخاص وعلى التصرفات، وممكن الاوبزرفيشن في بعض الحالات يوريه. لما ابتدت الالكترونيكس ابتدت تخفي حته خطيره قوي الاوديت تريل، ما بقاش قدامك. ليه؟ لان مرسم الدوكيومنتري ايفيدنس ديسترويد، ما بقاش في دوكيومنتري ايفيدنس، بقت العمليه كلها ممكن تتم اونلاين ويدخل على السيستم ويعمل ابديتنج للحسابات بالكامل. طب فين الاوديت تريل؟ ابتدى الاوديت تريل هنا يبقى embedded يعني متخزن مع البروجرام الاصلي لمعالجة الترانزاكشن، فابتدى يبقى invisible. فابتدت الحاجة هنا ان فكرة الكنترولز مش تتغير في اهدافها، ابتدت تتغير في كيفية التعامل معها وفي مظهرها. فبقي الvisibility او انكريت الرؤية للكنترول بيتبهدى. فالاوديت تريل بقى فكر اكتر من هو بقى مجرد فيزيكال اوبزرفيشن زي ما هو في المانيوال سيستم. ابتدت العمليه دي تدخل انظمه خطيره جدا ان انا اعمل اوديت اثناء ترانزاكشن. الله، يعني زي ايه؟ زي ان انا احط برامج بتفرز بعض العمليات وتطلعها لي كاوديتور باكسبشنز معينه على سبيل المثال في الاوديت تريل. او ابتديت ان انا ادخل على معالجة العمليات وابتديت انا نقي بعض العمليات اللي ما يعرفش العميل انا باخدها من جوه السيستم بتاعه من غير ما تأثر على الماستر فايل بتاعته، واشوف انا العملية وهي بتحصل اونلاين علشان خاطر لو سبتها لمدة ثانية واحدة الاوديت تريل بتاعها هيبقى مفقود. الله، ده حصل تغير غير عادي في فكرة الفيزيبيليتي اساسا للكنترول. ومن ثم اصبح الدوكيومنتري ايفيدنس في كثير من الحالات لوضعية الانترنال كنترول من العمليات الايه اللي تحولت الى انفيزبل في كثير من الحالات. هي ما اتعدمتش، بس تحول الفكر في الاوديت تريل الى فكر اناليتيكال اكتر من هو فكر ايه دوكيومنتري بروسيجر. بيرجع بعد كده بيقول لك اناليتيكال انفورميشن اللي هي معلومات التحليليه. هنا خد كلمه اناليتيكال بروسيجرز من كلمه خطيره قوي كونكلودد ذات الاستخلاص الاستنتاج. في الاناليتيكال ما بتديش دايركت ايفيدنس برضه. الاناليتيكال بتديني دائما بلوسيبل ريليشن شيب، علاقه محتمله ما بين بندين. ممكن تديني سيركمستنشال ايفيدنس يوفر لي سبيل الى استخلاص راي، يوفر لي السبيل الى استخلاص راي. فكلمة الكونكلوجن او كونكلودد يعني استخلصت بناء على ما حدث انه في appropriate segregation of duties، يبقى اذا شغلي في الاستخلاص قايم على ايه؟ analytical procedure. هنتكلم على analytical procedure كلام كتير جدا جدا جدا سواء في test of control او سواء في substantive ايه test بعد كده. الانتيكال انفورميشن از درون يمكن استخلاصها او يمكن الوصول اليها from the consideration من الرؤية او من اعتبار يعني انك انت to consider of the interrelationship علاقات among data or the case of control in the case of control بقى لما بتبقى ما فيش علاقات ما بين بيانات يبقى بص كلمك في النص الاول على analytical procedure regarding substantive test لان في interrelationship ما بين البيانات وبعض or in case of control بقى في حالة controls a particular policies and the procedures of which it is composed يعني افهم البوليسي والبروسيجر وافهم مدى الادكوسي بتاعتها واعمل ممكن تيست اوف كنترول عليها يبقى معنى كده اقدر هنا اقدر اعرف اذا كان في ابروبريت وطبعا ما اقدرش اوصل لكونكلوجن نهائي بخصوص كنترول معين في ابروبريت سيجريجيشن اللي بعد ما اعمل ايه تيست اوف كنترول لاني لما بوصل للنتيجه دي هخلي كنترول ريسك ماله قليل لما اخلي كنترول ريسك قليل يعني هسمح شويه بالايه بالديتكشن ريسك تعلى معايا شويه لاني بنيت الراي دوت عشان اسهل على نفسي حته الديتكشن ريسك انها ممكن تعلى اناليسيس بروديوسز سيركمستانشال انفورميشن شوف الكلام الاناليتيكال بروسيجر دائما بتديني دليل ايه عرضي لانها بتحتاج الى بلا راي بقى كونكلوجن عليه ان ذا فورم اوف انفرنسز استخلاصات انا بستخلص بقى اور كونكلوجنز based on examining the components as a whole for واحد يا اما ان هي ماشيه مع بعض ولا لا اللي هي consistencies اللي هي ان هل العمليه متماشيه مع بعضها inconsistency او غير متماشيه يعني compatible او مش compatible cause effect relationship اشكال كتيره قوي بما ان ده حدث يبقى ده يحصل في circumstantial evidence يعني بما ان في بيعه تمت يبقى لازم يبقى في عمول على سبيل المثال بما ان في ايداع تمت في البنك وتم الايداع في البنك عن طريق مثلا حفظه ايداع وتمت عن طريق حفظها في اداره اخرى يبقى دي تمت على سبيل الاداره على سبيل المثال مش في الريكوردنج خالص ولكن تمت عند التريجري مكان حفظها بيقول كده وبالتالي هنا بيوصلك الى ان العمليه دي قد تكون ريليفنت او قد لا تكون ريليفنت الاناليتيكال صعبه في الامتحان هتلاقي يمكن بتاع 5 أو 6 اسئله في الاناليتيكال بروسيجر الدوكيومنتري انا يمكن قلتها انه النهارده الانظمه الالكترونيه بالذات وصلتك الى فكر ان الدوكيومنتري ايفيدنس بيبتدي يبحث اذا الاوديت تريل اتحول بيه امبيدد اكتر فتشوف الانتر ريليشن شيب اكتر تقدر تشوف ان مفيش فروض حاصل تقدر تشوف ان في مطابقه دائمه ما بين اجماليات الايداع اليومي واجماليات المسجل من مجموعه من الانفرنسز الاخرى وخاصه في الانظمه النهارده الالكترونيك ماشي حته الايه ان الاولد تريل مخفي يعني هو ماشي ايه اناليتيكال وبعدين هو استفاد من كلمه اللي هي كونكلودد ذات الكونكلوجن يعني معناها انت استخلصت بناء على ايه على انواع من التست اوف كنترول اللي انت عملتها وما قالكش على انواعها وبالتالي هنا انت عملت اناليتيكال بروسيجرز بشكل او اخر واستغليت العلاقات انها ايه كونسيستنت او انكونسيستنت يعني متسقه مع النظام او مش متسقه مع النظام واتز ريتن على سبيل المثال فاذا هو وصل لك لاعلى من كده تحت كلمه كونكلودد ذات دي الماجيك وورد بتاعت الاناليتيكال هنا ايه الاناليتيكال بروسيجر اللي ممكن استخدمه في الحاله دي اقدر اقول لك مثلا لو بصيت على سبيل المثال على اجماليات اللي بيتعمل حاجه اسمها القطع القطع القطع يعني ايه يعني اشوف على سبيل المثال في على مستوى اليوم او على مستوى اسبوع او على مستوى تفر اجمالي المتحصلات على سبيل المثال المثبته في الريكورد واجمالي مثلا حوافز الايداع اللي تم ايه ايداعها في البنك على سبيل المثال اناليتيكال بروسيجر اعملها على كذا مره في السنه يبقى هنا عن طريق الريليشن شيب ما بين ده مساوي ده ده مساوي ده في كل لحظه من زمن الله يبقى معنى كده ببساطه انه ما يستلم يتم ايداعه في البنك يبقى معنى كده انا وصلت هنا في الحاله ديت الى ايه؟ هو هنا قال لك ايه؟ ما يتم ايداعه في البنك دائما قسيمه ايداع البنك في صوره منها موجوده في التريجري فانكشن لازم خلي بالك وفي ما يثبت الايداع في البنك ك دليل على الديسشارج نسخة منها تانية بتروح لمين هنا في الحالة ديت الى الاكاونتنج ديبارتمنت عشان تعمل بيها قيد يبقى القيد دوت بيقول فيها من حساب البنك الى حساب الكاش ان ترانزيت على سبيل المثال اللي هو النقدية ايه في الطريق يبقى هنا حللت ورحت للتريجري فانكشن لقيت ان في اسايم الايداع ورحت بعد كده للاكاونتنج ديبارتمنت لقيت ان في صور من اسايم الايداع مجموع اسايم الايداع في الصور بيساوي على سبيل المثال مجموع الريكوردد على سبيل المثال ان هو محصل يوميا يعني في كذا اجراء ممكن انك انت ايه هنتكلم في دورة الكوليكشن وفي دورة الديسبرجمنت كتير على حركة الكاش في الحتة دي. هتأكد لك الجزء ده. هيرسي. هيرسي يعني ايه اولاد؟ مقولة. بلاش تقولوا اشاعة. مقولة. كلمة. Could not consist of evidence of a statement made in a court. ليه؟ ممكن. بس حالة خاصة جدا. يعني could not يعني مستحيل انها تمثل كلمة تتقال قدام قضاء. ما حدش قال مستحيل. ما حدش قال انها مستحيل. هو قال لك ordinarily القضاء ما بيلجأ لهاش. لان القضاء بيلجأ لشهادة شهود. لكن could not دي معناها مستحيل ان هي ايه الكلمة دي تتقال قدام قضاء. لا ممكن. ممكن تتقال قدام قضاء. يبقى اذا الهيرسي او المقولة might involve a statement made in a courtroom. courtroom يعني قاعدة محكمة. an unrelated trial. كلمة trial يعني ايه؟ محاكمة او استجواب يعني. or hearing يعني جلسة استماع. ممكن تتقال هنا او ممكن تتقال هنا. سيبك من بي. نمرة سي. is admissible. هو في دي is discoverable. خلي بالك ما بين المصطلحين دول. اي شيء discoverable admissible. اي شيء discoverable admissible. يعني ايه؟ لو انا قدرت اثبت اللي بقوله يبقى اذا انا اقدر هنا اقدم ما يثبت صحته. يبقى حولته من هيرسي الى فاكت. يبقى ديسكفرابل. يبقى اذا الديسكفرابيليتي للهيرسي معناها تقديم الدليل الدامغ اللي بيأيدها. وطالما انا حولتها من هيرسي الى فاكت عن طريق ديسكفرابيليتي يبقى معنى كده كود بيأدمسابل. يعني يمكن ان تستقيم امام المحكمة كدليل اثبات. شوف بقى يبقى الادمسابيليتي هنا استقامة الدليل امام المحكمة. يبقى ولكن استقامة الدليل امام المحكمة يلزمه شروط اخرى. يبقى يعني discoverable اوكي يبقى عرفنا صح او غلط. المحكمة بقى ما ترى ان هو هتاخد بيه او مش هتاخد بيه ده موضوعها هي. لكن اي شيء هيرسي ممكن انا اتخفى اثره عشان اعرف ان هو discoverable او لا صح ولا غلط. الخطوة التانية بقى بتصبر اي المحكمة انها تاخد بيه او لا تاخد بيه ده موضوعها هي اللي هو الadmissibility امام القضاء. فعشان كده في نمرة سي بيقول لك is admissible but not discoverable. عمرها ما تحصل. ليه؟ لان اي شيء لا يمكن ان يستقيم دليلا امام المحكمة ما لم يكن على الاقل discoverable. صح ولا غلط؟ لان المحكمة هتاخد بيها ايه؟ كreasonable ولا كفاكت. المحكمة. لازم. لان الدليل القضائي يؤمن بالفاكت. يبقى اذا لا يمكن ان يستقيم هيرسي امام المحكمة يبقى admissible طالما هو مش discoverable. صح ولا غلط؟ يبقى القاعدة العامة لازم عشان يستقيم كدليل اثبات must be discoverable. فهمنا فهمنا سي بتتقال ازاي؟ هو عكسها هنا بيقول لك is discoverable but is admissible يعني يمكن ان تستقيم but not discoverable. ازاي؟ يبقى المحكمة بتاخد بالايه؟ بمقولة وهذا لا يستقيم. يبقى answer same correct because anything which is admissible is also discoverable under the rules of discovery. لازم دي قاعدة. اي شيء علشان يبقى admissible للمحكمة يبقى لازم يكون ايه اولا discoverable. بس الـ الـ العكس من الصحيح. افرض ان الهيرسي discoverable هنا بقى يترك للمحكمة الاختيار في انها تأخذ ايه او لا تأخذ ايه. يبقى اذا حبينا نقولها anything admissible must be discoverable but not everything discoverable is admissible. شو بقى العلاقة انها معكوسة. فنمرة دي برضو بيقول لك is discoverable but not admissible. ليه؟ ما ممكن تحت ظروف خاصة تأخذ بيها المحكمة. طالما هو discoverable يعني يمكن إثباته يبقى يمكن أن يستقيم كدليل أمام محكمة. ليه لا؟ فنمرة دي برضو للصح. Because hearsay is discoverable only if it relates to the subject matter. Discoverable يعني يمكن أن تتحول من مجرد مقولة إلى fact. اذا كان الكلام ده ريليتد لايه للقضية اللي هي محل نظر المحكمة او خلافها. of the pending litigation للمنازعة المرفوعة. pending litigation. and is not privileged وما كانش دوت عبارة عن خصوصية من خصوصيات اللي ما يستقيمش المحكمة انها تبحث من وراها. ماشي عم. hearsay may be admissible يعني يمكن انه تستقيم امام القضاء كدليل. If one of the numerous exceptions to hearsay rule is applicable. يعني يمكن ان تستخدم في حالات خاصة جدا. يبقى معنى كده ده بيأيد الكلمة اللي احنا بنقولها من شوية. لو الهيرسي discoverable يعني يمكن ان انا اثبتها يبقى المحكمة بقى لها ما ترى ان تأخذ بها او لا تأخذ بها. تأخذ بها في بعض الحالات كإكسبشن، لكن القاعدة ان هي تلجأ اولا الى شهادة الايه الشهود. يبقى اذا نمرة سي ودي غلط. نمرة بي is evidence of a statement made verbally or non-verbally، يعني هي مقولة اتقالت سواء انت قلتها صراحة قلتها كتابة، ممكن تقولها بطريقة ايه التغميز والتلميز والنون-verbal expression زي البادي لانجوج على سبيل المثال. يبقى معنى كده ان هي عبارة عن مقولة لكن لسه ما وصلتش ولم ترتقي الى مستوى ايه دليل. ليه؟ لانه مش كل هيرسي discoverable، لكن لو هي بقت ديسكفرابل على المحكمه بقى انها تعمل الادميشن بتاعها او لا اللي هي الادميسابيلتي وفقا لما ترى. يبقى اذا يوصل. وطبعا هل الهيرسي بقى مش على مستوى المحكمه بقى على مستوى الاوديت ايفيدنس نفسه، هل تستقيم كاوديت ايفيدنس تبني عليه كونكلوجن؟ لا. ليه؟ لانه لازم تبقى ديسكفرابل عشان تبتدي بقى تعتمد عليها بريزنبل اشورنس. ويرجع برضه للجادجمنت زي ما بيرجع المحكمه ان هي تبقى ادميسبل او لا من وجهه نظرها. كمان انت كاوديتور عليك انك انت لو هو ريليتد للسبجكت ماتر اللي انت بتكتب عليه التقرير بتاعك يبقى يمكن في الحاله دي انك تاخد بيه او ما تاخدش بيه. هيرسي از ستيتمنت، هي عباره او مقوله اذر ذان بخلاف تلك وان ميد باي ا ديكليرنت الشاهد يعني. while testifying بينما هو بيشهد التقرير، لانه الشاهد ما بيقولش هيرسي، الشاهد بيقول ايه؟ والله العظيم لاقول الحق، يبقى بيقول فاكت. يبقى اثر ذان اللي بتبقى عن طريق ديكليرنت وهو بيعمل testifying في تريل في محكمه او في جلسه استماع امام قضاء. كما هذه الهيرسي offered in evidence عشان تحاول اثبات to prove the truth of the matter asserted، الحقيقة لمطر انا بقوله بشهد بيه. تمام. The statement allotted to المشار اليها may be verbal، ممكن اقولها صراحة يعني انطق بيها verbal or non-verbal، يعني ممكن تكون في body language في صاي على سبيل المثال، في همسة في لمسة في كلمة في كلمة مكتوبة على سبيل المثال. The statement it might include body language لانها non-verbal، او ممكن تكون ايه ريتن، يبقى نون فيربال برضه. نون فيربال يعني منطوق ايه كلامك اللي هو الاورال، لكن ما خلاف الاورال يعتبر نون فيربال سواء كان ريتن او سواء كان ايه بادي لانجويج. هنا هو بيقول الكلام ده ليه؟ طبعا بيقول لك لان الهيرسي اذا كانت مش مستقيمه في كل الحالات انها تبقى ديسكفرابل، فانت كاوديتور تبعد كل البعد عن الاعتماد عليها لمجرد انها هيرسي. شفت الفكره جايه ازاي؟ احنا خدنا الجنرال اكزامبل الاخير ده ولا لا؟ لسه ما خدناهمش؟ خدنا اللي بعد منه؟ طيب انا يعني انا مش عايز اقول كتير، انا بس هستنى برضو لما يخلصوا الصلاه، يعني استناهم 5 دقايق يخلصوا الصلاه. خلصوا الصلاه؟ طيب اسمعوا الهيرسي لانه مهم. طيب احنا دلوقتي ما اتفقناش مواعيد رمضان، ايه الفاينل بتاعنا؟ الجمعة قبل الصلاة يعني من الساعة لا 9 بس مش 11 نص. الصلاة الساعة كام؟ ما احنا مالناش دعوة، احنا بنتكلم على الساعة اللي في ايدينا، يعني احنا هصحى الصبح الساعة 8 عشان اكون هتبقى الساعة 12 الساعة 12 الخميس الجاي ان شاء الله غير الساعة. الخميس الجاي تتغير الساعة؟ الخميس الجاي ترجع ساعة. انت مقتنعين خلاص؟ انت اللي تقولوا. انا بس بصوا كل اذان صاغية. اللي اصغر. كل اذان صاغية. ولا تحبوا تسمعوا بقية رأي الجروب قولوا. لا بعد الصلاة مش فاضي. بعد الصلاة مش فاضي. خلاص يبقى من الساعة 9 لغاية الساعة 11. ماشي. عشان تروحها بس تبكي. انتوا بالسات الاكاديمية هتوصلك. في اتوبيسات الاكاديمية. حاسس انك انت هتنذبح قريب. يعني عندي احساس بكده بس ما اعرفش. شكلك انك بتقدم رقبتك لذبح. طب يعني كام؟ لا 9 كتير. طب خلينا بص نقولها 8:30 ل11. 8:30 ل11. تبقى حلوة؟ مدت معانا نص ساعة زيادة، احنا مش هناخد بريك. مش هنقطع بالبريكات خالص. مش هيبقى في الوقت ده في صلاة خلاص ها؟ تحس ان احنا بس نقدر نستفيد بالوقت كويس. اليوم ايه بقى؟ انتوا حطيتوا الجمعة مكان السبت. حطيتوا الجمعة. حطيتوا الجمعة مكان السبت. طيب هو يعني ماشي. يبقى الجمعة والايه؟ والاربع. كده كويس بالنسبة لكم؟ طيب. انا يمكن هسافر ان شاء الله بكرة بالليل. انا مش عارف اذا كنت هرجع الاربع ولا لا. مش عارف. يعني يمكن ارجع الاربع بالليل. فهتبقى العملية صعبة. خلي الخميس. نخلي الخميس. يبقى نتقابل بس ايه? ها? ما احنا نخليهم ارجوكم بس. اللي يعرف حد ارجوكم. انا اللي بقرب بقى. لا لا لا. ليه حرام? حرام. بس هم انا شايف يوم الخميس انا قمت حاجة من عاديتي 3 سنين في اسكندرية. يوم الخميس مقدس في اسكندرية للسرماح على البحر. وجلاتي عزة وجلاتي مكرم والشيخ وفيق والحاجات دي كلها. فسح. الشتاء اكتر من سنة. طيب يعني انا يعني ينفع هناخد الخميس وناخد السبت ولا السبت يكون داخل رمضان? لا لو خمس الاثنين. الاثنين طب خير خير خير خير. خميس وسبت طيب. بحس ان انا برضو انا عايز اجري شوية في البرنامج لان احنا متأخرين كتير. فانا طب فكروني بقى عشان تتسجل برا. بس واحنا قريب. بس انتوا بتفكروا بقى حاجة. كل اللي ما جاش من المجموعة اللي بتحضر هنا بس بنتوصل جدا. بص انا ايدي في المية الباردة دي ما اتعلق بيها. مش عايز. لاني عارف انه مش هيعملوا حاجة. الاستاذ اشرف. وهنا محمد محيط ومحمد هو المعين. تمام. عايزكم تسمعوا التعليق بتاع الهيرسي وتشوفوا ايه علاقة الهيرسي بالايه? سهلة يعني هتسمعوها هتفهموها. بان هو legal evidence طيب هو بالنسبة للاوديت شكله ايه وهكذا. اسمعوها لازم تسمعوها. general example. engagement observations must be based on sufficient, reliable, relevant and useful information. اللي هم الاربع خصائص اللي احنا عارفين. ماشي. Which of the following statement about information is true? ناخد اول واحد. Physical observation provides the most reliable information about the existence of accounts receivable. صح? طبعا. Accounts receivable confirmation. طب لو قال لي fixed asset موجود جوه الشركة. تبقى لو برا صح? يبقى ايه? يعني هو بيتكلم بس على الحقيقة ان الكونفورميشن يديني اكزيستنس الحاجة بعيد عني. رصيد زي ريسيفبل. لكن فيزيكال اوبزرفيشن لحاجة جوه مقراتي. صح ولا غلط? ما ينفعش للريسيفبل فيزيكال. هشوف ازاي ريسيفبل ده انتانجبل. تمام. انسر ايه انكوريكت? بيكوز اكاونتس ريسيفبل كانوت بي اوبزرفد. هشوفها ازاي يعني? It is confirmed. يعني احسن اجراء بالنسبة له هو الكونفورميشن. ده واحد. اثنين. بيرتشيس اوردرز. اللي هو امر الشراء. بيرتشيس اوردر. امر ومش اوثرايزيشن خلي بالك. امر لان الشركة عن طريق ادارة المشتريات بتأمر الفندور انه يبعت لها. لكن مش اوثرايزيشن. اوثرايزيشن هو البيرتشيس ريكوزيشن. امر الشراء. ار ريليفانت انفورميشن ذا جودز بايد فور هاف بين ريسيفد. يا سلام. انا ممكن ابعت امر الشراء وما استلمش البضاعة وادفع. يبقى بدفع عن بضاعة ما استلمتهاش. صح ولا غلط? يبقى مش ده المستند الدال على صحة الدفع المدفوعات. لان لو الشركة هتدفع عن كل امر الشراء عملته يبقى دفعت عن جميع اوامر الشراء بما فيهم البضاعة غير المستلمة. صح ولا غلط? Answer being correct because purchase orders are information of a on authorization of purchase, authorization of purchase. يعني ايه؟ not actual receipt of the items order. هنا information on authorization. يعني ايه information on authorization؟ خلي بالك مش authorization، ما قالش authorization. information on authorization. يعني ايه؟ يعني الauthorization بيروح لإدارة المشتريات. إدارة المشتريات بتلبي هذا عن طريق انها بتبعت للفندر وبتختر بصورة من الإدارة الطلبة، بتقول بص قال خد صورة من البرشيز أوردر عشان أقول لك إن طلب الشراء بتاعك اتنفذ أهو. شوف الكلام؟ يعني أنا بعمل بيه إنفورميشن للإدارة الطلبة على إن أنا بنفذ لك الأوثرايزيشن اللي أنت طلبته مني من خلال البرشيز ريكويزيشن. اللغة معقدة خلي بالك، بس لأني الكلام ده جوه السايكل هيبقى شغل شوية، فلازم نعمل بيه من دلوقتي. جت ولا ما جتش البضاعة دي مش متعلقة بيه؟ مش دي متابعتها بقى مش للريكويزيشننج ديبارتمنت، للبرتشيسنج ديبارتمنت، لان دي اللي هتتعامل مع الاكسترنال بارتي اللي هو الفندر. تمام؟ بس انا بقول له ايه؟ بقول له بناء على البرتشيس ريكويزيشن اللي انت اديتني بيه اوثرايزيشن، انا عملت ايه؟ عملت اول خطوه وهي الاخطار، بدي لك انفورميشن انا عملت اخطار. بالظبط كده. نمره دي a copy of the original document is as reliable as original document. صحيح؟ لا طبعا. secondary و primary. answer incorrect because copies of the original documents can be altered. ممكن يطلعوا فيها. طلعوا. altered يعني تغيرها. اغير فيها. to change information contained in the original document. عشان كده في المصالح الحكومية بيقول لك ايه؟ لما بتدي له صورة من حاجة بيقول لك لو سمحت اطلعني على الاصل. وبيمضي على الكابي انها صورة طبق الايه؟ الاصل. عشان يعرف ان مفيش alteration حصل او تعديل عليها. Thus original documents are more reliable. لانها primary evidence طبعا. طب نمرة سي بتقول ايه؟ An appropriate conclusion about the population based on a sample requires that sample be representative of the population. طبعا. طبعا. انا بموت في الجعان. بصيتك زي السكر. وبعدين ايه؟ رحت انا بصيت لك قلت طبعا طبعا. رحت انت قلت انا اتكسف اساله. فحاول اراها تاني وفي الاخر رحت بصيت في حوار عقلي عالي. يعني لو الريسيفبل بتاعتك كلها صغيرة، كلها اقل من 100 جنيه وعندك 100 ريسيفبل، رحت مختار 20 ريسيفبل من 100 ورحت فحصهم، لقيت ان ال 20 ريسيفبل فيهم معدل خطأ 5%. 5% من ال 20 يعني ريسيفبل غلط من كل 20. وقلت ان العينة دي ممثلة تمثيل جيد للمجتمع، يبقى معنى كده ان انا اقدر احكم على ال 100 ريسيفبل من واقع هذه العينة ولا لا؟ يبقى اذا هو بيقول كده. تعال نقرا مرة تانية. An appropriate conclusion، نتيجة او خلاصة نهائية ممكن تتوصل لها كأوديتور. An appropriate conclusion about a population، فيما يتعلق بالpopulation اللي هو ال 100 receivable. مالها بقى؟ based on a sample. يبقى معناها انك ممكن توصل لconclusion على مجتمع based على sample. انت ما فحصتش المجتمع بالكامل، انت فحصت الايه؟ السامبل. requires that، عشان توصل لنتيجة تعممها على مجتمع based على sample، ده بيتطلب الاتي. That the sample، ان تكون هذه السامبل مالها اولاد؟ representative، ممثلة للمجتمع الذي اخذت منه. لكن لو السامبل مش ممثلة تبقى بايظ السامبل. هنا في حاجة اسمها sampling risk. دي قاعدة عامة. يعني ايه sampling risk؟ زي ما نتكلم بعد كده. sampling risk يعني مخاطر ان العينة انت تفتكر انها ممثلة للمجتمع بعد ان فاكت انها ما تبقاش ممثلة. sampling risk مخاطر انك انت تبني رأي معمم على مجتمع بس على نتائج سامبل، في الواقع انك لو فحصت المجتمع لتوصلت الى نتيجة اخرى غير تلك التي توصلت لها بناء على البروجيكشن النتائج السامبل على المجتمع. لا. يبقى في سامبلينج ريسك دي معناها ببساطة انه هناك بعض المخاطر نتيجة فحص السامبل رذر ذلك ايه؟ المجتمع بالكامل. اكيد. طالما انا بفحص مجتمع، طالما انا بفحص سامبل، اذا انا معرض للسامبلنج ريسك. بس دوري عشان اقلل السامبلنج ريسك اخلي السامبلز مالها ريبريزنتيف للمجتمع. بالطريق صح ولا غلط؟ تعال نعرف تعالى. سامبلنج ريسك، هو برمي لك هنا مصطلح. سامبلنج ريسك. سامبلنج ريسك arises from، تنشأ منه. possibility احتمال. That the internal auditor's conclusion اللي توصلت له كinternal auditor may differ from the conclusions reached if, ودي شرط مش بيحصل, if the test were applied in the same way to all items. يعني بدل ما كنت عامل confirmation على 20 receivable, لو عملت confirmation على 100 كنت توصلت انا للاخرى. بس انا عملتش something risk بتنشأ بفكرة شرطية, ان لو ما كنتش اخدت سامبل لكن كنت خدت المجتمع كله فحصا لكنت توصلت النتائج بخلاف تلك النتائج اللي توصلت لها. اذا هي اف, فاهم الفكره جايه ازاي؟ لكن الفكره بتاع الاوديت في ليميتيشن, ما اقدرش افحص مجتمع بالكامل. اذا انا معرض لفكره السامبلنج ريسك, بس ازاي ان انا اقلل تعرضي للسامبلنج ريسك؟ عن طريق ان انا اخد الديو كير في ان لازم المجتمع لو كان هوموجينيوس, هوموجينيوس يعني متحد في خصائصه متجانس, اخد منه ريبريزنتاتيف سامبل من نوعيه واحده. لكن لو كان هيتروجينيوس اقسمه لسب بوبيوليشنز عشان اخد سامبلز من كل واحده وفقا لما يسمى باسم بقى العينات العنقوديه وفي الاخر. تمام؟ هنس ولهذا a sample may contain proportionately, proportionately يعني كنسبة وتناسب, more or fewer misstatements, misstatements يعني اخطاء او deviation, deviation عن misstatement لما تكون السامبل دي في substantive test بنسميها variable sampling, او deviation عن اجراء لما تكون السامبل اللي انا باخدها لفحص test of control دي بنسميها attribute sample. يبقى samples نوعين, samples وانا بفحص test of control دي بنسميها attribute sample, ودي بتطلع نسب deviation يعني الاجراء المفروض في توقيع. طب كم واحد ما وقعش؟ يعني انا اخترت عينه من 20 فيهم ثلاث مستندات مش متوقعين, ده deviation عن prescribed procedure دي اسمها attribute sample. miss statement يعني مبلغ اكبر او اقل, يبقى انا بفحص هنا ايه؟ بفحص substantive test, يبقى السامبل ده اسمها ما يسمى باسم variable sampling. يبقى معنى كده الفاريبل سامبلينج يعني باخد سامبل في تيست اوف ايه؟ في سبستانتيف تيست. اتريبيوت سامبلينج باخد سامبل لتيست اوف كنترول. السامبل بتاع التيست اوف كنترول بتديني ديفيشن ريت, ديفيشن عن البوليسي او البروسيجر المفروض كنت تمشي بيها في الانترنال كنترول واتخلفت. لكن الميس ستيتمنت هي سامبل على الفاريبل سامبلينج, ودي بتدي لك دولار اماونت, ودي بتدي لك دولار اماونت that exist in the population. However, إلا إن statistical sampling, statistical يعني عينة مأخوذة بناء, لأن samples نوعين statistical و non-statistical, عينة حكمية وعينة مبنية على الإحصاء. يبقى statistical sample الميزة بتاعتها إن نتيجها measurable quantified, يعني أقدر أوصل لأرقام فيها, مش معنى كده إنها أقوى من ال non-statistical sample لأن العينة الحكمية برضو قوية. لكن عيب ان العينه الحكميه ان نتائجها نوت كوانتيفايبل بشكل احصائي, كوانتيفايبل جادجمنتال اكتر زي ما نشوف بعد كده في السامبلز. statistical sample permits بتسمح للانترنال اوديتور تو ميك ا كوانتيتيف اسسمنت, لانها statistical يبقى اذا نتائج العينه الاحصائيه دايما بتبقى نتائج ايه؟ سكان دي كوانتيفايد, ودي بتسهل الاستدلال الاحصائي. يعني ايه الاستدلال؟ يعني الاستدلال على خصائص المجتمع من خلال فحص عينه وعمل بروجكشن على نتائج المجتمع استنادا الى ما توصلت له من نتائج فحص العينه. دي فكره البروجكشن of how closely the sample represents the population for a given level of reliability بنسبه معينه, لان في sampling risk. فانا بقول بنسبه 95% ثقه بقول ان نتائج العينه ممثله للمجتمع, والباقي 5% sampling risk ان نتائج العينه لا تعتبر تمثيلا سليما للمجتمع. معايا انا بقول ايه؟ تمام. in engagement planning في عمليه تخطيط المراجعة, internal auditors should review all relevant information, ماشي يعني, which of the following sources of information would most likely help identify suspected violation of environmental regulation. يعني معناها انا في engagement, الengagement ده انا بشوف فيه مدى compliance, التزام الادارة او الشركة اللي انا براجعها مع environmental regulation, مع قوانين البيئة. فايه من الفاكتات اللي قدامي دي او من الحقائق اللي قدامي تقول ان حصل فايوليشن. يعني ايه فايوليشن؟ يعني انتهاك, يعني لم تقم الشركه بالالتزام بالانفايرومنتال ريجوليشن, بالقوانين بتاعه البيئه. ايه من دوت يقول لك على كده؟ نمرة ايه؟ discussion with operating executive. لما اقول لهم انتوا عملتوا violation لقوانين البيئة هيقولوا ليه؟ طبعا هيقولوا ليه ما عملناش حاجة صح ولا غلط. يبقى اذا ده مش ايفيدنس قوي يقول ان انا معايا انه ما معملوش حاجة. لو بنيت رأيي ولم تحدث انتهاكات للبيئة بناء على مناقشتي مع مديرين الادارات لا وده بهزر. يبقى answering correct because operating management is possibly biased. biased يعني متحيزة مش هتقول الحقيقة لانها مش هتفتح على سما. by the source وبالتالي مش reliable information ان انا استند على testimony بتاعتهم وخاصة الاورن بتاعتهم. ب review of trade publication. هو لما اقرا trade publication اللي هي المنشورات في مثلا المنشور بتاع غرفة التجارة غرفة الصناعة هعرف منه حاجة. المخالفات يا جماعة دي تتعلق بحالة مخالفة شركة معينة او ادارة معينة قانون بيئة. لكن لما انا اراجع في التريد بابليكيشن هل اعرف ان الشركة بتاعتي خلفت او لا؟ يبقى معنى كده ان انا بتكلم على حالة عامة جدا ان انا ارى مثلا هنا مش عارف صحيفة البيئة مثلا الصناعة وكيف تصبح صديقة البيئة. فبيلي قبل ان في انديكيشن او معلومة ان بتقول ان الشركة خلفت مفيش اي حاجة من دي ممكن نستدل عليها. because this source اللي هو انك انت تقرا التريد بابليكيشن is not sufficiently specific. مش راجع ليه شركة ما بيتكلمش على شركة. الراجل اللي بيتكلم على شؤون بيئة ملوش علاقة. نمرة دي discussions مناقشات conducted with external auditor. ان هو دور الاكسترنال اوديتور بيراجع البيئة والكومبلاينس اوديت ده ما يعرفش ممكن ما يعرفش اساسا. بس لو انت عرفت من واجبك انك تقوله خليه بحلك في الحتة بتاعت الايه المعلومة ما تعتبرش انك انت بايه بتعمل دايفولج المعلومة ما تعتبرش انك انت بتثير سر معين. because external auditors do not have ready access to needed information. لان مش من الايفيدنشال ماتر اللي بيشتغل عليه انه يجمع دليل اثبات على مخالفات بيئه. ما بيحطش برنامج المراجعه ده ما بيحط برنامج المراجعه عشان خاطر يثبت ايه الفاينانشال ستيتمنت. مين هو الليتيجيشن على سبيل المثال منازعات قضائيه بترمي مبالغ ريجاردنج الفاينانشال ستيتمنتس زي مثلا عليك 50 مليون دولار نتيجه المخالفات دي وانت مش مايدهم في اللايبيليتيز فبترمي الى ما يسمى فاينانشال ستيتمنت ايتمز تبقى اوف بالانس شيت او اف اف اوف يعني مش مخفيه عنه ومن ثم بتاثر على البنيه بتاعه اصلا احيانا. لكن هو ما بيحطش برنامج المراجعه بتاعه برايمرالي ريجاردنج ان انا اكشف مخالفات البيئه. لكن اذا نما الى علمي من خلال الفحص العادي طبعا بالظبط كده بالظبط كده ده صحيح وبيطلبها من محامي الشركه بيطلبها من محامي الشركه ده صحيح وبيحصل بيها على دليل الاثبات. بس هو ما بيحطهاش بالصفه برايمرلي ان هو يثبتها اذا نما الى علمه ده عليه ان هو يعرف علاقتها بالفاينانشال ستيتمنت وبعد كده يعمل الايه يقول لهم والله لا كونوا مخصصات اللازمه او بعض المخالفات البيئه بتدور في الجوين كونسيرن نفسها ممكن تهدد قدره المنشاه على البقاء فدي عايزه اكسبلاناتوري باراجراف ريجاردنج السبستنشال داوت اوف ايه جوين كونسيرن بتاع الكلاينت اللي بيراجعه احيانا. لكن هو ما بيحطش سبيسيفيك بروسيجرز ريجاردنج الانفايرمنت ريجوليشن اساسا لان هو بيبحث على ريجوليشن او بيبحث على فاينانشال ستيتمنت ايتمز. ادي الفكره هو ممكن يعرفها عن طريق الانترنال بقى او عن طريق ايه نما الى معلوماته من خلال فحص مراسلات شركه على سبيل المثال بنفس اللغه البروسيجر اللي يجيبه الانترنال اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي. شو بقى بيقول لك ايه في نمره سي C. Review of correspondence. اللي هو هنا في حاجة اسمها يا جماعة دفتر المراسلات. السطرة والوردة. خطير قوي دفتر ده. خطير قوي. لما تلاقي في مراسلات جاية من جهة حكومية اللي هي الايبا في امريكا. Environmental Protection Agency. في مراسلة جاية من الايبا للشركة. تقول لهم وطبعا دي بتبقى في سجل الوارد العام. خطاب وارد من هيئة حماية البيئة. تقول لهم انا عايز اشوف الخطاب ده. تقدر من هنا تعرف ان هيئة حماية البيئة بتعمل ايه. اقرا الجواب لما تقرا الجواب ممكن تلاقي في مصيبه سوداء اساسا انت ما تعرفش بيها. يبقى دوت يعتبر بيست انفورميشن حوالين امكانيه وجود مخالفات ولا لا. وشوف كمان ردود الشركه اللي بتقول لهم طب وانتوا رديتوا على الجواب ده وروني بقى سجل الايه المراسلات الصادره رديت عليهم قلت لهم ايه بقى عايز اعرف. وبعد كده انا ممكن بعد كده اراسل هيئه شؤون البيئه واعرف ايه الرد بتاعهم وبالتالي ابتدي اعرف اقدر ايه المخالفات. لو انا في كومبلاينس اوديت يبقى اعرف ان في مخالفات. لو انا في فاينانشال اوديت ابتدي اقدر كمان الاماونتس بتاعتها اللي بتنشا عليها كلايبيليتي المنشاه، وهل حصل الافصاح عنها او ما حصلش الافصاح عنها. يبقى اذا بيقول لك ريفيو اوف كورسبوندنس للمراسلات. The entity has conducted with a governmental agency. They also be governmental agencies. وكالة حماية البيئة أو من يمثلها إقليميا على مستوى كل state. لأن في مكتب ليه الإيبا على مستوى كل إيه state. Correspondence from regulators. Regulators اللي هما بي اللي هما بي الإيبا اللي هو وكالة حماية البيئة. It's likely من المحتمل to be valid and relevant source of information about environmental violation. مخالفات بيئية. This external generated document الان هو جاي الجواب من حيث ما تبيعه يبقى جاي من برا. And this engagement client response ورد الادارة بتاعته او رد الشركة على هذا الجواب زر 2 may indicate a significant loss exposure. Loss exposure يعني تعرض للوس كبير جدا for the engagement client. او non compliance لو انت في ايه في compliance audit يبقى ممكن كمان انت في mixed او blend audit يبقى انت بتشتغل على الاثنين ناحية النص وناحية non compliance مع بعض. صح ولا غلط؟ خدنا احنا السؤال الاخير مش كده؟ خلاص اتفقنا على كده. يبقى ان شاء الله هنتقابل يوم الخميس بعديها يوم السبت بعديها من اول الاربعاء الساعة 8:30 للساعة 11 وبعديها يوم الجمعة الساعة 9 الصبح للساعة 11:30. اتفق الخميس الجاي باذن الله. جود لك. انا مش عايز ابتدي بس في موضوع جديد انا بس ايه بقفل الحتة دي وبعد كده نبتدي مرة تانية. وعندين تحت السطح الارض. طيب. لا لا لا تحت السطح الارض. في ألم نوت يوز. كنترول واحد واثنين. كيف نخشرها شوية. الريسك مانجمنت يعني خدنا فيها حتت ولسه الجفرنس لسه فيها شوية صغيرين. الحتت دي لسه فيها بتاع مثلا 6 محاضرات. انا النهارده هرمي هعمل اللينك في الكنترول انت خلاص انجيجمنت الاسكس خلاص ويعني مانجنج انترنال اكتيفيتي يعتبر خلاص الا حتت صغيره قوي يعني ده تقدر تقول بقى يعني لما تيجي تاخد الاجازه حوالي مثلا 85% حوالي 85% وناس تظبط على كده ماشي بس هي الحلول بقى جود لك جود لك. يلا يا ولاد كنا كنا وقفنا المره اللي فاتت انا كنت سايب الهيراركيه كان في سؤال واحد انا كنت سايبه المره اللي فاتت على اساس انه كان بيميز الهيراركيه بتاعت الانفورميشن سورس اللي كانت في حتة في برواز انا كنت سايبها ما قريتهاش معاكم مش كده برضو؟ حتة برواز انا كنت قاصد اسيبها فين بيكو؟ كنت تصطاد سمك النهارده ولا لا؟ اصطادت سمك؟ البحر عادي البحر غدار فين سامي؟ افتكرته بلع البحر ولا حاجة هنادي اكلها البحر يوم الاربعاء هنعيش مع بعض محاضرة الوداع لمدة اسبوع كفاية مش قادر اسيبه والله ما قادر اسيبه. طب الاول انتوا عارفين الفرح هيكون فين؟ اللي هي في محطة الرامبو معرفش بقى فين هتلاقوني بعد كده واقف كده ايه مالا ايه يعني اشوف بقى هطلع منين والله ما عارف مش عارف هي كل حاجة اول مرة صعبة الجوازة الاول مرة صعبة

depending on the engagement client degree of control. فكل ما تزيد degree of control هو internal control يقوى تبقى المعلومة more persuasive. اثنين. The following hierarchy الهرمية او الترتيب يعني from the most persuasive to least persuasive كالآتي. واحد. Internal auditors examination and observation. يعني اللي بيجيبها من خلال examination والobservation. ولو اني يعني انا بعتبرها هي القوية بس ممكن يكون الاكسترنال في بعض الحلقة قوي كمان ايضا. عشان كده اعتبروا متساويين مش واحد اثنين. انا من رأيي ما اعتبرش ده واحد اثنين. يعني الobservation والانسبكشن بتاعت الانترنال اوديتور مش اقوى قوي من الاكسترنال. برضو دي قوية طبعا. اللي هي اثنين. externally developed information. دي التانية. ثلاثة. internally developed information تحت نظام رقابة داخلية قوي تكون اقوى وتحت نظام رقابة داخلية غير قوي تبقى اضعف. واخرهم اللي هي الاضعف الاضعف اللي انت بتجيبه اورال من غير ما من كوايري اورال من غير ما تكون مدعومة بريتن تستيمونيال او ريبورت. يعني لازم لو في تستيموني تبقى افضل انها تبقى مكتوبة. الانكوايري must be corroborated with a testimony في شكل ايه letter في شكل written correspondence وهكذا. And oral information from the client. دي الأضعف. دي الأضعف. دي أضعف انتوا طبعا. هنا بيدي لك سؤال في الهيراركية. عشان كده انا قصدت اسيب السؤال ده المرة اللي فات. Which of the following represent يمثل the general order. General order of persuasiveness. من الأقوى للpersuasiveness. From the most to least. For the types of information listed below. ومدي لك أربع أنواع منهم. الانكواري اوف مانجمنت دي بالتاكيد ايه الانكوايري ها دي حاجه من اثنين اللي هي ريتن اقوى من اورال بس هو ما جابليش ريتن اورال جابلك الانكوايري فروم ايه مانجمنت وسكت خالص لما جيبها ده في الاخر خالص تعتبر ولا لا لان بستفسر من صاحب الشأن لما استفسر من صاحب الشأن يعني بستفسر انترنالي وما قاليش ريتن كمان يبقى دي بالتاكيد فين دي بالتاكيد فين في الاخر دي اخر واحدة خالص. عشان كده انا لما بضرب بعيني كده هدور على اخرهم ايه? هدور على اخرهم نمرة واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة. اخرهم اولهم. لا اخرهم. لا انا باخدها بالمعكوس. انا في الامتحان انا بحب ابتديها كده. خلي بالك. باخدها بالمعكوس مش بالمعدول. لان بالمعدول هتلاقي كذا تبادلية ممكن تغرقك. في الاسئلة اللي من النوع ده انا باخدها بالمقلوب. يبقى نمرة واحد كانت في الاخر شوفهم يكرر في كم مرة. واحدة بس. انت كده جاوبتها من اول واحدة. شوف اللي ده اكزام تكنيك. بس خلينا نتكلم بقى ايه? علمي شوية. يعني ننسى الاكزام تكنيك. الابسيرفيشن يعني انت اللي شفت كانترنال اوديتور. يبقى المعلومة دي ديفلوب باي زي انترنال اوديتور نفسه. الابسيرفيشن او زي انجيجمنت كلاينت بروسيجر. انا عملت لها رؤية. وبعدين الفيزيكال اكزامينيشن. اللي هو الفحص المادي بايدك. الابسيرفيشن والاكزامينيشن دول عن طريق الانترنال اوديتور نفسه. خلي بالك. وبعدين الدوكيومنتيشن بريبيرد اكسترنالي. كلمة دوكيومنتيشن بريبيرد اكسترنالي يعني حد من بره بعت لك ريتن وده حد اندبندنت وحد خارج سيطرة ادارة الشركة. فاهم الفكرة جاية ازاي? يبقى معنى كده لما تحب ترتبهم ترتبهم ازاي? يبقى نمرة مين الاقوى? تلاتة ولا اتنين ولا اربعة? مين تعتبر اقوى فيهم? الفيزيكال طبعا ممكن ما تكونش فاهم قوي. انت ممكن تبحث اصل ثابت على سبيل المثال ها ممكن تبحث اصل ثابت وانت ما عندكش الخلفيه زي ما تاخد تقرير خبير من بره لا ما احنا اتفقنا بص جنرالي شوف القاعده بيقول لك ايه جنرال اوردر يعني بدون اي استثناءات جاي على اي موضع تاني يعني انسى الاستثناءات يعني اتكلم عن القواعد العامه برضو ها الاكسترن ما هو عشان كده انا بقول اكسترنال المفروض يبقى اقوى مش كده لانه ممكن تقرير خبير يبقى اقوى من ان انا اشوف اوبزرفيشن بنفسي لكن هي اقول لك انا ليه اقول لك لان هو استخدم الاوبزرفيشن الاوبزرفيشن زي ما احنا قلنا لانديفيديوالز لبروسيجرز لاكتيفيتي او الانديفيديوال ليه? اثناء ممارسة العملية او لفيزيكال زي انك انت تبص على اصل ثابت وجوده او عدم وجوده. بص هنا لما قالها لك ازاي? قالها لك observation of the engagement client procedure مش حتى افراد. انت تعتبر في الحالة دي الى حد ما ليك اللمسة الايه? ليك اللمسة الفنية فيها. انك انت تشوف procedure معين.

هل المخزون في الملاحظة يديني دليل اكتر في الاكزيستنس ولا يديني دليل اكتر في الفاليويشن؟ دي اسئلة بتيجي كده في الامتحان. اولا اكزيستنس انا شايفه بعيني. في الفاليويشن انا ممكن اشوف على سبيل المثال ان بعض الكراتين نشعت عليها المية. ده الى حد ما دليل ان مش قيمتها هي نفسها القيمة اللي تم الشراء بيها فلازم يتعمل لها مخصص. صح ولا غلط؟ لكن مش كل ملاحظة مخزون يديني دليل فاليويشن. صح ولا غلط؟ وخصوصا بالنسبة للأوبسوليت ايتمز. افرض ان انا مش على خلفية عالية بالمواضيع بتاعت اللي بيبقى أوبسوليت اللي هو متقادم او ايه اللي ما بيبقاش متقادم، فانا شفته كوحدة تأكدت من وجوده. لكن ما اقدرش ااكد بنسبة 100% ان رؤيتي للمخزون ادتني دليل على سلامة المخصص المرتبط بتكوينه كمخصص لانخفاض المخزون. شوف انا بقى بعملها ازاي بقى. اذا الاوبزرفيشن ما تتاخدش مجرده كحفظ ان انا اقولها ايه بالتاكيد ان الاوبزرفيشن جايه رقم واحد. يعني اه طبعا طبعا طبعا. ما ده اللي انا بشرحه. هي دي لا بروسيجر. شوف هو قالها لك ازاي. قال لك الاوبزرفيشن لبروسيجر. هو قالها لك صراحه قلت لي انجيجمنت كلاين بروسيجرز. الاوبزرفيشن لبروسيجر معناها ايه؟ ان البروسيجر مكتوب. اذا انا شفت كيف يؤدى. على سبيل المثال في بروسيجر معين يجب بالنسبه للاصناف الوارده الى مخازن الشركه ان يتم جردها بمعرفه لجان تشكل هذا الغرض. بروسيجر. اذا لو انا عارفين ان انا هشوف الاصناف الوارده كده وهحط عيني عليها هتتشكل وهيفحصها. طب في ظل غيابي هو انا ضامن بالضروره ان هذا البروسيجر ابليكابل في حاله غيابي؟ هي دي بقى اللي انا عايز اوصل لها. اني ما ناخدش كلمة الاوبزرفيشن كدليل كامل بالنسبة للاشياء التي يمكن ان تغير طبيعتها انها دليل قوي. بالنسبة للتصرفات بتاعت الاشخاص. بالنسبة للسلوكيات الاوبزرفيشن ضعيف. لكن بالنسبة لوجود الاشياء الاوبزرفيشن قوية. يبقى الاوبزرفيشن ليها قوة على الاكزيستنس. شوف انا بقولها لكم ازاي. عايز اكد حاجة او ما اكدش حاجة. ويمكن دي قضية كبيرة في مرة اتكلموا فيها. المفروض ان انا لما بقول بشهد برأي معين بشهد على ان في 5 assertions مع بعض. وجود او وقوع assertion واحد يخليني اعمل qualification على الربر. فجمل الاكسترنال اوديتورز اللي انا كانت الحالة دي في الثمانينات قالوا والله احنا نشكك في القيمة اللي فيها مباني تحت الانشاء. حيث ان الدفاتر ما بتبينش هذه القيمة والدفاتر في حالة لخبطة ولا اخره. كانت الشركة بتبني مبنى خارج امريكا. يعني الشركة بتبني مبنى خارج امريكا. مشروعات تحت التنفيذ. واظهروا قيمة سي مثلا 20 مليون دولار. فالراجل شكك في الفاليويشن. الراجل شكك في ايه؟ في الفاليويشن. قال ان احنا عمل كواليفيكيشن. قال ان اور اوبينيون فاينانشال ستيتمنتس ار فيرلي ستيتد اكسبت فور. عمل اكسبت فور. وحط فيها الاكسبت فور القيمة المرتبطة بمشروعات تحت التنفيذ وعمل اكسبلانات في الباراجراف. قال ان احنا ما تحققناش من مدى سلامة الصرف بتاعتها حيث ان الدفاتر ميسي. الدفاتر القيد الدفتري ميسي. ميسي في حالة فوضى كاملة. التقرير بتاع مراقب الحسابات ارفق بالقوائم المالية وطلعت في النشر. بعض المساهمين تعاملوا في السهم ولا اخره وخدوا قرارات واللي باع واللي اشترى اشترى. اكتشفوا بعد كده ان ما كانش في مباني من اساسه. ما كانش في مباني البني من اساسه. فالمساهمين رفعوا قضية. كان ساعتها ارثر. المساهمين رفعوا قضية. قالوا ان تقرير مراقب الحسابات دي مسليدنج. دي مضلل. قال لهم ازاي مضلل؟ ده انا قلت اساسا ان انا مشكك في القيمة. قالوا له بس سعادتك ما قلتش انك مشكك في الوجود. يبقى اذا ببساطة انك انت كان يجب عليك انك تعمل observation لوجود هذا المبنى. اذا مش يكفي ضحض refuting يعني يضحض. مش يكفي ضحض assertion واحد واعمل عليه qualification عشان اكون اديت المعلومة لقارئ البيانات المالية واعتماد عليها تقرير مراقب الحسابات. شوف الفايف assertions مع بعض. هي دي النقطة الخطيرة اللي في الموضوع. وكذبوا القضية المساهمين وخدوا تعويض من مكتب ارثر في الوقت ده. اللي انا عايز اوصل له ان الاسيرشنز كولكتيفلي هي اللي بتديني الاوبينيون بتاعي. اهمالي بدليل ان انا اهدرت على سبيل المثال القيمه وشككت فيها. اهمالي اسيرشن من الخمسه على بند او على سايكل يعرضني لجروس نيجليجنس او الاهمال الجسيم. شايفين انا بوصلها ازاي؟ ودي في منتهى الخطورة. عشان كده هم بينبهوا يقول لك قد تبدو الاشياء على غير حقيقتها عندما تكون تحت الاوبزرفيشن بتاعك وانت بتسلط عليها النور، وخصوصا في حالة وعي الافراد بذلك. عشان كده الاوبزرفيشن للانديفيديوال والبروسيجر اقل ضعفا من الاوبزرفيشن للاشياء تحت دعم الاكسيستنس. شايفين الفكرة جاية ازاي؟ اذا انا مش عايزكم تحفظوا، حسوها هي تتحس. تعالوا نقرا مع بعض التعليق بتاعهم. ما احنا النهارده هنتكلم فيه موضوعنا النهارده. هنتكلم فيه. The reliability or competence of information is ordinarily presumed to be greater when obtained from independent source outside the engagement client. هو بياخدها كده general. وبعد كده internal control is effective. نمرة ثلاثة، information derives from internal auditors direct personnel. دول بدون ترتيب. يعني دول تعتبر اقوى بدون ترتيب الجزء الفوقاني ده كله دي اللي هم دول. ها بس انا مش عايزكم تاخدوها كده. طب انا اسالك انا السؤال ببساطه. لا مش فيكس. لا لا لا مش فيكس خالص. لا لا لان طبعا طبعا طبعا طبعا دي قاعده العامه. لا هو حتى هو حكيم في الحته دي. هو استخدم جادجمنت قوي لما جنرال جنرال اوردر، يعني من حيث انك انت ايه بترتبيهم في الوضع الغالب. Information obtained through reliance ما رضيش يقول حاجة. أنا ما عرفش ليه ما رضيش يقول حاجة. بس تعالي في answer C ودي بيقول لك incorrect because the internal auditors physical examination physical examination ده وجود existence بتلمس بيديك يبقى هي دي نقطة. is more persuasive than externally developed examination أو information which in turn is more persuasive than observation of the engagement client procedure and inquiry. تيجي القاعدة اللي نفسها لخبطها لك. مش انا بحضر جرد الخزنة على سبيل المثال. طب ليه التعليمات الحكومية في انظمة الرقابة الداخلية بتقول لك ارصدة اخر السنة المفروض انها تودع بنك في يوم 31/12 رصيد الخزنة يساوي صفر. طب ما انا ممكن فعلا اشوف فيزيكال اكزامينيشن وشايف الاكزيستنس قدام عيني في محضر الجرد. انا طبعا مش هجري بايدي ولا هدخل بعمل تنفيذي. لكن بالرغم ان انا شايف الخزنة قدامي بفلوسها بس في لحظه بعد الجرد انا ايش ضمني الفلوس دي؟ ما الراجل ده ما حطهاش من جيبه ويسحبها مره ثانيه. فعشان كده لما تيجي تقول بتعليمات ايداع الارصده النقديه في رصيد البنك وخلي رصيد الخزنه بيساوي صفر، يبقى فضل الاكسترنال سورس اللي هو شهاده البنك اللي بتقول ان الرصيد في البنك وحطها اقوى. شوفي شوفي الجمله ماشيه ازاي. اذا لا تكون قواعد مجرده. من خلال بقى خبره المنهج زي ما بنقول هنبتدي ايه نعلى بيها شويه. هنا الدور بتاعنا النهارده هندخل في حته احنا بنتكلم ما زلنا على خصائص ودعائم الايفيدنشال ماتر. ما خدتش الورق. خصائص ودعائم العمليه مليانه جادجمنت، يعني ايه مش هتخضع لقاعده مجرده ان احنا نحفظها. Achieve audit objectives. البلانينج، مرحله التخطيط. مرحله التخطيط بتنتهي الانجن بتاعها، الانجن بتاعها بكتابه ايه؟ ريتن انجيجمنت بروجرام، ده سبيسيفيك انجيجمنت بروجرام. طب البروجرام ده عباره عن ايه؟ عن خطوات، خطوات بروسيجرز هعملها. البروسيجرز اللي اعملها هتحقق لي اهداف. ايه هي الاهداف وايه علاقه الاهداف بالبروسيجرز؟ الاهداف هي الاسيرشنز، الاهداف هي الاسيرشنز. الاسيرشنز خمسه زي ما هنتكلم عليهم. الاسيرشن دي بتمثل الاوبجيكتيفز. اللي بيحقق الاوبجيكتيف اللي هو الاسيرشن دي هي ان انا اعمل ايه؟ بوينت بروسيجرز. يبقى كل البروسيجرز اللي انا اعملها، الاوبزرفيشن، الانسبكشن، الكونفورميشن، الانكويري، وات ايفر، من مجموعه كل البروسيجرز هي اللي هتحقق الاسيرشنز. يا اما هتقول انها كانت صح او كانت غلط. مرحله البلاننج اللي هي بكتابه هذا الريتن بروجرام بتصل لمرحله ثانيه اسمها فيل وورك. في مرحلة الفيلد وورك اللي هو العمل الميداني، انت بتعمل ايه؟ بتعمل ابليكيشن تو ابلاي. ودي بروسيجر بتطبق الاودي بروسيجر اللي هي الاوبزرفيشن والكونفورميشن والانكوايري وخلافه، علشان تجيب ايفيدنشال ماتر تو اوبتين ايفيدنشال ماتر. ايفيدنشال ماتر يعني ايفيدنس، يعني دليل اثبات. دليل اثبات ان الاسيرشن اللي قالته المانجمنت سليم، او ان الاسيرشن اللي قالته المانجمنت مش سليم. يبقى الاسيرشن المانجمنت بتقول انا املك، بتاكد من ملكيه. المانجمنت بتقول ان البند ده يتصف بالكماليه في العرض، هتاكد من الكماليه في العرض. المانجمنت بتقول ان البند ده له وجود مادي، هتاكد من الوجود المادي. المانجمنت بتقول ان البند ده اسيد او لايبيليتي، رايت او اوبليجيشن يعني. المانجمنت بتقول ان البند ده فيرلي بريزنتد اند ديسكلوز، يعني تم الافصاح والعرض ليه بسلام، هتاكد من ذلك. يبقى اتاكد ازاي؟ التاكد بتاعي هو الحصول على دليل اثبات. يبقى الحصول على دليل الاثبات اللي هي المعلومه اللي احنا قلنا يجب ان تكتسب بيه كام كاركترستيك؟ باربعه كاركترستيك. المعلومه الريلايبل، المعلومه الريليفنت، المعلومه السفيشنت، المعلومه اليوسفول. المعلومة الريلايبل اللي احنا كنا بنتكلم عليها في مصادر الكومبتنسي او الريلايبلتي، المعلومة الخارجية اقوى من المعلومة الداخلية، المعلومة اللي انا بجيبها بنفسي افضل من المعلومة اللي بيدهاني العميل او ادارة العميل، المعلومة اللي في ظل نظام رقابة داخلية اقوى من المعلومة اللي في ظل نظام رقابة داخلية، مش كده برضه؟ يبقى المعلومة لازم تكون ريلايبل او كومبتنس، المعلومة لازم تكون سفيشنت فاكتشوال بيرسويسيف. المعلومة لو حد تاني عملها ويملك المهارة informed person له نفس الكومبتنسي بتاعت العمل كان سوف يصل الى نفس النتيجة. المعلومة تكون ايضا sufficient و reliable و relevant لايه؟ للobjective. يعني عايز اكد الوجود لمخزون، عايز اكد الوجود لمخزون، يبقى مفحص دفاتر اروح ابص بعيني. يبقى اذا المعلومة اللي بتأكد الوجود لمخزون مش الفحص، ابص بعيني. المعلومة اللي بتأكد حالة الكونديشن لمخزون ان انا اجيب خبير لو انا معرفش، لكن مش مجرد ان انا ابص في الدفتر. اذا يجب ان تكون المعلومة ايضا ريليفنت للاوديت اوبجيكتيف، ويجب ان تكون يوسفل لاغراض الانجيجمنت بتاعتي. هم دول اربع خصائص. يبقى اذا الفيلد وورك اذا كمرحله ثانيه او كفيل ثاني بيتم فيه ما كتب في الاوديت بروجرام تنفيذ ما كتب في الاوديت بروجرام ان ينفذ. يبقى اذا هنا بتدخل بقى حرفنه مين؟ حرفنه الاوديت حرفنه الاوديت. بنجمع من هنا ادله الاثبات ادله الاثبات اللي هنبني فيها الكونكلوجن بتاعتي اللي هبني عليها الايه؟ ريكومنديشن. يبقى بتبتدي العمليه دي بان انا بقيد الايفيدنشال ماتر ده في الوركينج بيبر ولا لا؟ يبقى الانفورميشن الايفيدنشال ماتر سيس ايفيدنشال ماتر is او ار documented in working papers and is taken as a base يؤخذ كأساس to establish conclusions and recommendations يبقى انا كده توصلت الى مرحله ايه؟ ريكومنديشن بتاعتي وبناء الكونكلوجن بتاعي. طب انت بنيت الكونكلوجن بتاعك يبقى تعمل ايه؟ مرحله الكوميونيكيشن اللي هي الانجيجمنت ريبورت اللي انا هبلغه سواء ديتيلد ريبورت للكلاينت بتاعي او سمري ريبورت للسينيور مانجمنت اللي هو الكوميتي والبورد اوف دايركتورز. وده ما بتكلمش على ريبورت سنوي، انا بتكلم على سبيسيفيك انجيجمنت ريبورت على مستوى الانجيجمنت. وده اللي انتوا خدتوا ان شكله مش موحد، المعايير ما وحدتوش، لكن يجب ان يتضمن الاوبجيكتيف الانجيجمنت اوبجيكتيف، يتضمن الاسكوب اللي انا اشتغلت عليه، ويتضمن ايضا يتضمن ايه تاني؟ اربع حاجات كرايتيريا ما يجب ان يكون الكونديشن الوضع القائم فعلا. فإذا اختلف الوضع القائم عن ما يجب أن يكون يبقى لازم أذكر الكوز ولازم أذكر الإفكت، دول بيسموه الفايندينجز. وبعدين أسترجع ده لأني أنا فاليو آدد بريكومنديشن، بتوصيات الإصلاح. وممكن في بعض الحالات اعمل ايه؟ اعمل اوبينيون، بس المعايير ما اكبرتنيش عليها مش كده برضه؟ ادخل في مرحله الفولو اب المتابعه، لان انا مش مبلغ بس الريبورت بتاعي، انا لازم اعمل فولو اب. يبقى ده السايكل اللي بيتم في عملي السنوي، تخطيط عمليه المراجعه. طبعا التخطيط على مستويين زي ما احنا قلنا، تخطيط الانيوال ورك سكادول اللي بيشمل نظره لكل الانجيجمنتس المتوقعه، وده اساس بناء الريسك. لكن ده اللي انا بتكلم عليه، تخطيط على مستوى الانجيجمنت الواحد، على مستوى الانجيجمنت الواحد. يستتبع ذلك فيلد وورك او العمل الميداني، وهو الحصول على ادله الاثبات. يستتبع ذلك مرحله الكوميونيكيشن، ويستتبع ده مرحلة الفولو اب. السوبرفيشن ضروري ومهم في جميع العمليات دي، لازم يحصل اشراف في مرحله البلانينج واشراف على الوركينج بيبرز في اثناء كتابتها وتجميع دليل الاثبات وطريقه قيدها والنظر اليها وازاي وصلت في الاخر وبنيت الكونكلوجنز بتاعتك. ثم يحصل اشراف عند اعداد الريبورت كوميونيكيشن يعني الريبورت ويحصل اشراف على مدى المتابعه او الفولو اب للتكست. عشان يحصل بلاننج يبقى لازم المرحله دي يبقى لازم اكون عارف حقيقي ماتيريالتي وهو بيتريست هتوديه هلما فيه جدا ما اقدرش احط انجيجمنت وورك سكادول انجيجمنت وورك سكادول الواحد اللي هو على مخصص انجيجمنت الا بعد الكونسنتريشن الماتيرياليتي والبودي بريس. الماتيرياليتي بتتاكد ليس فقط التخطيط الاولي بتاعك، انا عندي الماتيرياليتي عندي الماتيرياليتي على ثلاث مستويات. ماتيرياليتي في الاول خالص اسمها بريليمينري ماتيريال، بريليمينري يعني مبدئيا الماتيرياليتي المبدئيه، وبعدين ماتيرياليتي ثانيه وانا بشتغل وبجمع دليل الاثبات ماتيرياليتي اثناء في الورد، وبعدين ماتيرياليتي ثالثه لما باجي بقيم الوضع الكلي في اضافه طرق في ضوء دليل الاثبات عشان اشوف قد تبدو بعض الامور تبقى انديفيديولي، لكن اذا ما اخذ كولكتيف ليك اعتبار ماتيريال وبالتالي مهم ان انا ادرك حدود الفيبر كونتاكت. يبقى الماتيريال دي بتبقى فيه ثلاث مستويات دي بنسميها اوفر اول ايضا اللي هي يتم بناء عليها ان انا ادرك في التقرير او ما ادركهاش في التقرير بالنسبه لجزء الفيبر. يبقى الماتيرياليتي المبدئيه عند التخطيط بريليمينري ماتيرياليتي، ماتيرياليتي عند جمع دليل الاثبات، وماتيرياليتي نهائيه في تقييم ما جمع من ادله الاثبات لبناء الراي النهائي اللي هيتصاغ هو الرجل. يبقى ده الفرق الماتيرياليتي. يبقى موضوع الماتيرياليتي اللي احنا هنتكلم فيه النهارده هو البريليمينري ماتيرياليتي، اللي هي بنسميها الاهميه النسبيه اثناء التخطيط. بمعنى اجي اقول لك انا على سبيل المثال هدخل مثلا في اداره معينه او واجه مراجعه في الحسابيه اداره او شركه بتعمل حاجه، هقول لك والله اخطاء لغايه 30,000 دولار الماتيريال. اذا زاد مجموع الاخطاء في الاداره عن الحسابيه في الاداره عن 30,000 دولار هيعتبر الموضوع ماتيريال. الله لما بنتكلم عن ماتيريال كبير بالدولار ده اسمها الكوانتيتيف اسبيكت اوف ماتيريال، ده اسمها الكوانتيتيف اسبيكت اوف ماتيريال. وايضا الماتيريال في وجه اخر اللي هو قد يكون الاخطاء 25 دولار بس ماشيين عن اختلاس، ده اسمه الكوانتيتيف اسبيكت اوف ماتيريال. الله يعني الماتيرياليتي في جميع الحالات، الماتيرياليتي في التخطيط والماتيرياليتي في جمع دليل الاثبات والماتيرياليتي عند التقييم النهائي لها وجهان. وجه الاهتمام به ووجه ايه؟ مرحيم. يبقى معنى كده ممكن مبدا يعتبر كبير جدا بس مش عن قدر واحد وكلمه كده، وممكن مبدا ثاني صغير في الحد لكن ناشئ عن اختلاف او غش فيعتبر كبير. الماتيرياليتي هي مش وجهه نظر الاوديت، لا الماتيرياليتي هي وجهه نظر مستخدم التقرير بتاعي. يبقى انا بكتب الماتيرياليتي من ناحيه مين؟ نظر التقييم من يعرف عليه التقييم، وبالتالي انا بتقبل شخصيه ثانيه وعين ثانيه وانا ببص للماتيرياليتي. هي عيني توصل لشغل وتسمع. الماتريالز هي الاجريت اوفر اول ميستي. الاجريت يعني مجمع الاجمال. اوفر اول ميستي. كلمه ميستي يعني معناها عدم الفكر السليم للاشياء، سواء في الاوفر ستيتمنت المبالغ او سواء في الاندر ستيتمنت التقليل او سواء في الكوميشن الحسن. يبقى معنى كده الثلاثيه من الميس ستيتمنت دي، اذا ما اخذت اجريت بشكل اجمالي اذا كان مسليد ذا ريبورت يوزر، يبقى اذا ما خدهاش في اعتباري الضال ذا ريبورت يوزر. عشان كده انا بتبنى وجهه نظره في رؤيه الاوضاع، وبالتالي هعرض الى كام ممكن ما تاثرش على تقييم الاحداث، لكن اذا زادت على هذا الحد هتاثر على تقييم الاحداث. الماتريالتي لا ينبغي ان تؤخذ مفرد، الماتريالتي تؤخذ مع فكره الاوديت ريسك اللي هو اجمالي المخاطر اللي انا قلته في تقريري ما يكونش صح. غالبا الاوديتورز ما بيسمحوش بريسك عالي، يقول لك انا طبعا ما بديش ابسوليوت اشورنس، لا عشان ادي ابسوليوت اشورنس هتبقى المعلومه اللي لازم اجمعها معلومه كونفنسنج بيوريد، مش هتبقى مجرد معلومه بسويسه. هيبقى المجتمع هو اللي محل الفحص، مش هفضل الصامبلز وانا بجمع الانفيديشيا مره. هيبقى التوافق المادي والكون كارنسي هي الحاله الغالبه في الفحص، مش مجرد ان انا اجي بعد عمليه الحدث الكلي. هيبقى دليل الاثبات اللي انا بجيبه عباره عن فكات ليس فيها قصه نفس الاساس، لكن علم المراجعه واحد مليان بالاسم. اثنين، غالبا المراجعه بتبقى بعد الحدث لاحقا. ثلاثه، غالبا انا برجع لاسلوب العينات وليس الى اسلوب الفحص الشامل. اربعه، ان انا لما بشتغل بجمع الدليل البرسويسيف وليس الكونفنسنج بيعمل النظام. الاربعه ريبيتيشن دول مع بعض مجتمعين ما يمكنونيش ان انا اجي ابسوليوت اشورنس. ومن ثم ان انا لما هتكلم في التغيير على الكونديشن انها مخالفه للكرايتيريا واشتر بوزو انا واثق في كلامي مستوى الثقه معين، لكن لا يكون الثقه المطلقه. واثق في نسبه 97% على الانسان. اذا انا عندي ريسك ان كلامي ده ما يكونش صح بنسبه 3% ايه اللي هو الريسك؟ يبقى هو الريسك معناه مخاطر ان انا اروح بتغيير الاوضاع السليمه. لاني انا ما بديش ابسوليوت لا انكار ولا اسكار. انا بقول لك كلوجن مبنيه على اوبزرفيشنز جمعتها من ادله الاثبات الى حد ما بالسويس، لكنها مش مطلقه الكمال. وبالتالي الاوديت ريسك او المخاطر دي يبقى على الدور القاري التقرير ولا لا، هتوجه في مجال الحقيقه مش في مجال تاني. يبقى معظم الاوديتورز بيحاولوا يعملوا ايه في الاوديت ريسك؟ الدكتور ستريكت يحبسها ما تزيدش عن حد معين. سيء تقرير ان انا بقول او في اسايمنت انا بسمع الراجل ماسك بتاعتي وده التخطيط بحذره ما يزيدش عن 400. يبقى معناها ان انا عايز اثبت الثقه في كلامي في التقرير، انا بقول 96%. البادي بريس دي تتوقف على ايه؟ على ثلاثي، على الانهيرنت ريسك في البنود محل الشغل او البحث. اي بقى بنود من ناحية الحسابية أو بنود من ناحية الفكتنس والفيشنسي أو بنود من ناحية الكومبلاينس. في بعض البنود بطبيعتها المخاطر المتأصلة فيها إنها ما بتديش حقيقة الواقع بتاعها، وما فيش كنترول يقدر، ما فيش كنترول يقدر الحامل فيها هو ربنا بس. الحامل فيها هو ربنا. أو زي ما سألتك تقول الكاش الانهيرنت ريسك اللي فيه عالية جدا إذا ما قورن على سبيل المثال في أصول الصفر. الحسابات المعقدة زي البنشن زي الليز الانهيرنت ريسك إنها تطلع أخطاء أعلى بكثير من الحسابات البسيطة زي الذكاء. يبقى معنى كده الانهيرنت ريسك دي هي السسبشيابيلتي، ما التعرض to misstatement due to non-control فكان assured if performance بتاعها يبقى accurate. مفيش كنترول يبقى طبعا نخلي performance بتاعها بطبيعتها متعرضه للخطر. طبعا محصله الانهيار اوف ريسك في عنصر ثاني اسمه كنترول ريسك اللي هي مخاطر الايه؟ المخاطر الخطر يعني ايه؟ يعني انا مش حاطط مخاطر خطر ليه؟ بس طبيعتي مش متاصله ولا حاجه بل طبيعته عليه بس كنت المفروض ان انا حطيت له كنترول تحميل انا سامر السوق ما حطيتلوش كنترول او ان الاداره وضع الكنترول بس الكنترول زي زي عدم يعني لو حطيت فور لكن مش مفعل كسبستنس او ان الكنترول من حيث الفورم اللي حطيته المانجمنت ضعيف بحيث انه في اقوى من الكنترول لكن الاداره اختارت اقوى كنترول يبقى الكنترول ريسك دي معناها مخاطر الاستيتمنت على ايد معين نتيجه ضعف في نظام القرار الداخلي سواء ضعف من حيث وضع نظام القرار الداخلي او من حيث تطبيق نظام القرار الداخلي يعني الكنترول محطوط قرص ضعيف جدا يا اما مش محطوط من اساسه يا اما محطوط شكلا لكنه مش مرتبط فعلا لا يبقى معنى كده ان في كنترول الانهيار ريسك تحكمها طبيعه المادة محل المراجعه الكنترول ريسك يحكمها مدى ان المانجمنت مقتنع بفكره الكنترول او لا سايبه مناطق بنشوفها او مش سايبه مناطق بنشوفها اذا الاثنين دول انا بوقف على اي رصيد بدخل واوضاعه الانهيار والكنترول ريسك اوضاعه مفروضة عليه لا استطيع ان اغير منها على الاقل الرصيد الحالي يمكن من خلال الريكومنديشن بتاعي يقوي الكنترول في المجال الصيف الحالية انا ما بتحصل فيها لان اللي حصل حصل في وجود او عدم الكنترول يبقى محطوط لكن مش مرتبط الكنترول ضعيف يبقى معنى كده ببساطه ان دول يعتبروا اندبندنت اوبتيكوتيكوس كنترول يعني ايه اندبندنت؟ يعني لا تتوقف على مدى الكنترول ولا على مدى مفهوم الكنترول يا اما ان الاداره مهتمه او الاداره مش مهتمه بوضع الكنترول وبالتالي دول بنحسب اثنين ريسك كده بمعزل عن الكنترول اللي يقصروا في الكلام اللي هيقول تقريبا يبقى مين الكنترول التالي او الريسك التالي اللي نحكم فيها الديتكشن ريسك دي ديتكشن ريسك يا مخاطر اكتشاف يعني لو في خطر نتيجه ان البلد دي طبيعه متاصله على خطر عالي او في خطر نتيجه عدم وجود كنترول يبقى المفروض ان انا اعمل ايه دلوقتي؟ ان انا احط اجراءات في برنامج المراجعه بتاعي التخطيط علشان لو طبقت الاجراءات دي هجيب ديفرنشال مدر حتمي عليه في الكونكلوجن والريكومنديشن بتاعي ان البرنامج ده غلط يبقى معنى كده ان الديتكشن ريسك دي تتوقف على مدى قوه الاوديت بروسيجرز وضعها في الاوديت بروجرام ومدى تنفيذ وكفاءه تنفيذ الاوديت بروسيجرز وايضا مدى سلالم الصياغات النهائيه في التقييم النهائي للاوديت بروسيجرز اللي انا جمعت عليها كلمه تتوقف على سوده سجن تتوقف ان انا احط اوديت بروسيجرز فعاله قويه ليست العمليه بواقع اوديت بروسيجرز فعاله فقط ولكن بتطبيقه في الفيلد وورك عن جمع البيانات اللي بتبقى مستوى الريلايبيلتي اللي هي اعلى من البارتيشن سيموليتر انفيرنس اعلى ثم في الاخر التقييم للوضع الكلي في دور ما جمعته من بيانات بشكل سريع لان انا جمع بيان معين وقيمت حته غلط مش هوصل في الاخر برضه للتقييم يبقى صح فده بيبقى يعني معنى كده ان الديتكشن ريسك هي المعوض اللي تحت كنترول انا لو لقيت نظام الرقابه الداخليه غير فعال لقيت ان طبيعه البند خطيره جدا مخاطر المراجعه في هذا البند كتير عن ريسك 100% مخاطر الكنترول 100% وانا عايز اوصل اوديت ريسك 5% مجموع اوديت ريسك 5% يعني مجموع الكوست بنتيكيت الرقم ده لانه كبير 5% يبقى انا عايز اوصل ايه عايز اوصل في الاخر ان الديتكشن ريسك لا يجب ان تتعدى كام؟ 5% يعني ايه؟ يعني واحد صحيح وواحد صحيح في 5% يوصل 5% يعني معنى كده اذا كان هناك مخاطر غير عاديه متاصله في البلد ومخاطر اخرى ان الاداره مش حاطه كنترول من اصله. فانا مش حكايه ان انا لازم اخطط الى اقصى درجه ممكنه مخاطر الاكتشاف عشان اخطط مخاطر الاكتشاف. يبقى اعمل ايه في الكومن بروسيجر اللي اقويها وراها عشان اقويها احط حجم كبير وضخم ومعقد من كومن بروسيجر وانا كده بطريقه سليمه عشان اخطط الديتكشن ريسك تو ريسك سيلكت الاوفر اول كومن ريسك تو سانس تو 30%. لو نظام التقاعد داخليه قوي ويجي كبيره من الريسك اللي في البلد معقوله يعني دي كانت 50% ودي كانت 80% وعايز اوصل برضه الاوديت ريسك كليه 5% توصل لي بقى اجرام ده ودي 5% ويحسن وجيت اجرام مع كامل الديتكشن ريسك. حد معاك كده؟ اللي معاك كده؟ يعني ما تجيبش يعني اضرب ثابته وبعدين اعمل بقى اجرام ثابته. أكثر من 8 مثلا 8 أنا عملت إيه في الديتكشن ريسك؟ زي يعني سمحت بريسك زودت الديتكشن ريسك يعني سمحت بريسك وانا بخطط. سمحت بريسك ليه وانا بخطط؟ لان من طمن ان الكنترول الى حد ما مش ضايعه تمام وان طريقه البند مش خطيره قوي. كون ان اسمح بالديتكشن ريسك تعلى يبقى الاوضه بروسيجر من جهه الوضع والتوصيل تخف ولا تزيد منها؟ تخف شويه صح ولا غلط؟ الله يعني معنى كده ان انا ما اقدرش اعرف الديتكشن ريسك ما اعرفش الا بعد ما اعمل اسسمنت يعني ايه؟ يعني ايه مالي بروفيشنال ايفالويشن للاي ار والسي ار واكون عارف تفصيليا انا بسمع فيه ريسك قد ايه على الوقت. يبقى لازم اكون عارف ثلاث مقومات انا متفقين عارف الطول والسكيل اللي انا بسمع فيه طول عمر المستخدم يعني الخطا الذي يمكن تحققه لان اتحكت بالرياليتي وبعدين دخلت على السايكل اللي نظام الرقابه الداخلي سواء سايكل البرشيزنج او سايكل الريفنيو كولكشن او سايكل البيرول او سايكل الاوفر هيد بالكامل او سايكل الفاينانسنج او سايكل الانفستنج وفهمت السايكل في نظام الرقابه الداخلي محطوطة ازاي؟ بتتفعل ولا ما بتتفعلش؟ الاوديت او الكنترول من البوليسي والبروسيجرز اللي قوية ولا ضعيفة؟ يبقى لازم اعمل تيست اوف كنترول. يبقى التيست اوف كنترول اللي انا لازم اعملها هدفها تو اسيس الكنترول ريسك بمعرفة الانهيرنت ريسك والفاينانشابيلتي وكلمة بعض الاوديت في مصر احنا كاتب بيشتغل على الاي ار والسي ار كانوا بدو واحد بيشتغل على كانوا بدو واحد ده في الواقع العملي وبالتالي عشان اشتغل على الاي ار والسي ار بدو واحد يبقى لازم انا اعرف ايه المخاطر اللي فيهم يبقى عشان اعرف المخاطر اللي يبقى لازم اعمل تيست للايه؟ الكنترول يبقى التيست للكنترول دي اجمع منها ادله اثبات مش كده دول ولا حاجه اجمع منها ده ليه اثبات الكنترول قوي ضعيف وفي النهاية بعد ما جمع دليل إثبات الكنترول القوي والضعيف وفي دور الأوديت ريسك اللي أنا سامح فيها أحدد الديتكشن ريسك فإذا لقيتها واطية قوي أعقد برنامج المراجعة البحثية إذا لقيتها عالية قوي أخفف من حجم البروسيجرز على برنامج المراجعة البحثية. فاهم الفكرة جاية إزاي؟ يبقى إذا عشان أوصل لفكرة التخطيط الفيز بتاع التخطيط فيها إيه؟ فيها تحديد الماتيريالات فيها تحقيق الاوديت ريسك فيها التست اوف كنترول اللي انا بمقتضاها هوصل للاسست ليفل كنترول ريسك اللي بعديها هحدد ايه هو حجم الديتكشن ريسك اللي انا بسمع بيه بيسموه الله ديتكشن ريسك المسموح بيه

تمام. جه معاد الصلاه ولا لسه؟ جه معاد الصلاه. هنا هنوصل نفسنا الى ايه؟ مرحله التخطيط. بس انا بلخص الكلمتين. بنوصل هنا في مرحله التخطيط ان انا اعرف الماتيرياليتي، اعرف لودت ريسك، واعرف يعني ايه الهدف من المراجعه. ما انا لو ما عرفتش يعني ايه الهدف من المراجعه مش هحط البروسيجر. ما انا قلتها في الاول ان انا بمعرفه الاوبجكتيف بقدر احط ايه البروسيجر. اذا البروسيجر هو الفعل الاكشن اللي انا بعمله تو اتشيف هدف. اكشن يعني في الورد. طب انا عشان اعمل اكشن لازم احطه في البرنامج. طب ما انا عشان لازم احطه في البرنامج يبقى لازم احدد الاوبجكتيف. يبقى في كل سايكل من دول في خمسة اسيرشن. في كل سايكل في خمسة اسيرشن. يبقى لازم الاوديت بروجرام بتاعي يحط على مستوى كل اسيرشن من الاسيرشنز الخمسة اوديت بروسيجرز. الاوديت بروسيجر قوية وعنيفة لما يكون الاسيرشن اللي انا بتكلم عليه خايف منه عشان الكنترول ريسك بتاعته ضعيفة. او الاجراءات بتاعت الديتكشن خفيفة لما تكون الكنترولز حوالين الاسيرشن ايه؟ عالية. صح ولا غلط؟ ممكن المخزون حاطط بوابة جوه بوابة جوه بوابة جوه بوابة ما يوصلوش الا واحد معاه مصباح علاء الدين. يعني الاكزيستنس بتاعنا مش خايف منه. لكن عشان هو بوابة جوه بوابة جوه بوابة جوه بوابة ما حدش مراعي فكرة الفاليويشن بتاعه فبيهدم بيهدم بيهدم. فالاسيرشن بتاع الفاليويشن اكثر اهميه وبالتالي عايز اخفف عليه الديتكشن ريسك واحط اوديت بروسيجرز اقوى على فكره الديتكشن واخفف شويه فكره الاكزيستنس عشان بتطمن لنظام الرقابه الداخليه في الحفظ. شوف الكلام ماشي ازاي. طب هل هناك قواعد للكلام ده؟ لا. الجادجمنت بتاعك فكرك هو ده الاساس بتاعها. هنكمل بعد الايه؟ الدرس. براحتك انت. طيب